إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث عن التعليق وشرح كتاب أصول السنة للإمام محمد ابن أبي زمنين المالكي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي على كلامه عن الحجب، حيث قال: باب الإيمان بالحجب. والحجب جمع حجاب، والمراد به هنا الحجب التي بين الله سبحانه وتعالى وخلقه جل الله في علاه، فقد جعل الله جل وعلا بينه وبين عباده حجابا لا يرونه سبحانه وتعالى، فهم لا يرونه لأنه تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار، أي الأبصار في هذه الحياة الدنيا لا تطيق رؤية الله سبحانه وتعالى، وأما الإدراك فممتنع مطلقا، وأما الرؤية فمتحققة للمؤمنين يوم القيامة كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار جل الله في علاه. فالمؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا المقام. فأهل السنة والجماعة يثبتون في الجملة أن بين الله سبحانه وتعالى وخلقه حجابا، أن بين الله سبحانه وتعالى وخلقه حجابا. ثم اختلفوا على اختلاف موارد الأدلة في عدد تلك الحجب بعد اتفاقهم على إثبات أصلها، على إثبات أصلها. وهذا ما سيشير إليه المؤلف رحمه الله تعالى في الآثار التي سيذكرها بإذن الله تعالى. قال محمد، يعني رحمه الله تعالى أنه محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، قال: من قول أهل السنة أن الله عز وجل باقٍ عن خلقه محتجب عنهم بالحجب. هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى باقٍ عن خلقه لأنه مستوٍ على عرشه جل الله في علاه سبحانه وتعالى، ولأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل الله في علاه. فتعالى الله عما يقول الظالمون، أي الملحدون في أسماء الله وصفاته، الذين تكلموا في أسماء الله وصفاته بالبهتان والباطل، وهم طائفة المعطلة وطائفة الممثلة الذين مثلوا المخلوق بالخالق والخالق بالمخلوق والعياذ بالله، والمعطلة الذين عطلوا الله سبحانه وتعالى عما وصف به نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فردوا شهادة الله وخبره وخبر رسوله، نسأل الله العافية والسلام. وتفرع عن هذا الإلحاد إلحاد في الأسماء والصفات بنسبة أسماء الله عز وجل إلى المخلوقين، كما فعل أهل الجاهلية، فسموا اللات من الإله، والعزة من العزيز، ومناه من اسم الله المنان، على اختلاف في إثبات هذا الاسم لله تبارك وتعالى. وهذا إلحاد آخر في أسماء الله تعالى وصفاته. ووقع إلحاد آخر من طائفة سماها العلم بالحلولية والاتحادية، الذين والعياذ بالله عقيدتهم كعقيدة اليهود والنصارى، يقولون حل الإله في خلقه، نسأل الله العافية والسلامة، وهو الذي يعبر عنه بعض أهل العلم بحلول اللاهوت في الناسوت. وهذا ما ذكره الله جل وعلا عن أهل الكتاب، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وذكر الله تعالى عن أقوال النصارى أنها كفر به سبحانه وتعالى، كفر بالله جل وعلا، قالوا الله ثالث ثلاثة، وقالوا في عيسى أنه هو الله، وقالوا كذلك في أمه أنها إله، نسأل الله العافية والسلام، وكذلك أن له جبريل عليه السلام. فهذا معنى قول مالك رحمه الله تعالى، أن الله تعالى بائن بالخلق، بائن بذاته وبائن بصفاته، بائن بذاته وبائن بصفاته، ليس فيه شيء من صفات خلقه ولا في خلقه شيء من صفاته جل الله في علاه، فهو بائن سبحانه وتعالى. كما أنه ليس كما يقول المبطلون والجهلاء والملاحدة بأن الله تعالى في كل مكان، معاذ الله، وليس كما يقول المبطلون والجاهلون والملحدون كذلك أن الله تعالى ليس في مكان، كل هذا باطل. إنما الله جل وعلا مستوٍ على عرشه بائن عن خلقه جل الله في علاه، وهو معهم بسمعه وبصره وإحاطته سبحانه وتعالى جل الله في علا. ولهذا قال فتعالى الله، أي نزه الله تعالى عن ظنون المفسدين في الأرض الذين ظنوا في الله تعالى ظن السوء، فتعالى الله عما يقول الظالمون. وهنا مسألة نبه عليها فيما يتعلق بمعنى الاستواء عند أهل السنة والجماعة، فنقول الاستواء معلوم المعنى عند السلف رحمهم الله تعالى، وألفاظهم تدور على عبارات أربع. وقد تقدم الحديث عن الاستواء بشيء من التفصيل، وبقي الكلام عن معنى الاستواء. قد تقدم معنى أن أهل الباطل أولوا هذه الصفة تأويلا فاسدا وقالوا استوى بمعنى استولى، وهذا باطل وقد رددنا عليه من قبل. فما معنى الاستواء عند أهل السنة والجماعة؟ الاستواء عند أهل السنة والجماعة يدور على أربعة معاني: استقر وعلى وارتفع وصعد. وقد نظم ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته حيث قال رحمه الله تعالى فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت في الفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. والأشعري يقول تفسير استوى استولى وذا من البهتان، يعني هذا بهتان. قد تقدم بيان أن هذا لا يصح لا لغة ولا عقلا ولا شرعا. والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان هو قول أهل الاعتزال وقول أتباع لجهم وهو ذو بطلان. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، كل هذا كذب وافتراء على الله جل وعلا. ولهذا الله تعالى بين أن هذا الكلام افتراء عليه وأنها كلمة عظيمة، وإن ظن أصحابها فيها ما ظن، سواء ظنوها هينة أو توهموها أنها تقربه إلى الله تعالى زلفى، أو أنها من تعظيم الله جل وعلا كما يظن الملاحد الذين عطلوا أسماء الله والصفات، يظن أن هذا التعطيل معناه أنهم ينزهون الله تعالى وأنهم يعظمونه حتى لا يمثل بالمخلوق وصفات المخلوقين. ولا شك أن هذا باطل والعياذ بالله. وهنا مسألة مهمة يا إخواني يجب التنبه لها، أن عامة الطوائف التي انحرفت عن الصراط المستقيم كان انحرافهم من جراء غيرة فاسدة، من جراء غيرة فاسدة يغارون على حق الله تعالى بالباطل، ويقولون على الله تعالى بالباطل زعما منهم أنهم يغارون على حق الله وأنهم يريدون بذلك المحافظة على حق الله، نسأل الله العفو والعافية. فالقدرية والجبرية ضلوا عن الصراط المستقيم بسبب ذلك، فهؤلاء أرادوا أن يدفعوا الظلم عن الله، والله تعالى أخبر أنه لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى، فتكلموا في القدر بالباطل، وكذلك الجبرية نسأل الله العفو والعافية. والخوارج كذلك فعلوا ما فعلوا غيرة على دين الله وعلى حق الله، والمرجع كذلك ظنوا أنهم يريدون تحقيق معنى الإيمان الذي ذكره الله تعالى في كتاب العزيز، وهكذا هؤلاء الطوائف كلهم يظنون أنهم يغارون على حق الله وأنهم يتقربون إلى الله جل وعلا، وإنما يتقرب العباد إلى ربهم سبحانه وتعالى على مراده هو جل الله في علاه. أين مراده؟ فيما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ذاك سبيل المؤمنين الذين نهينا أن نشاقه وأمرنا أن نتبعه. ثم ذكر الأثر الذي قرأناه من طريق زرارة ابن أوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت لجبريل هل رأيت ربك؟ قال يا محمد إن بيني وبينه 70 حجابا من نور، ولو دنوت إلى واحد منها لاحترقت. وهذا الخبر رواه غير واحد من أصحابي الكتب التي ألفوا في أصول أهل السنة من السلف الصالح كالدائري في الرد على الجهمية، وذكر ابن أبي شيبة كذلك في مصنفه. وهذا الخبر مرسل لأن زرارة ابن أوفى من التابعين لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما تقدم مع المؤلف رحمه الله يذكر أئمة هدى في زمانه ليقرر أن هذه عقيدتهم وأنهم يؤمنون بالحجب، يؤمنون بالحجب وأن بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه حجبا. ويغني عن هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه لم يره بعيني رأسي. لا يطيق المخلوقون أن يروا ربهم سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا عيانا بيانا، وإنما سيراه المؤمنون يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة. وسيأتي أن الله تعالى يحتجب عن الكفار فلا يرونه مطلقا، نسأل الله العفو والعافية، وهذا أشد عذاب على أهل النار. وفي لفظ عند مسلم قال رأيت نورا، وفي مسلم حديث أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، حجابه النور. إذن هذا أصل في الباب، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم فيه حجابا بين الله تعالى وخلقه، حجابه النور، وهذا خبر في صحيح الإمام مسلم. وكذلك من الآيات الدالة على معنى الحجاب قول الله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فهذا التقرير من الله تعالى أثبت فيه سبحانه وتعالى الحجاب بينه وبين عباده، وذكره في شأن الوحي، فلا يكلم نبيا ولا رسولا إلا من وراء حجاب، إلا من وراء حجاب. ولهذا في الصحيحين من طريق مسروق عن عائشة قال قلت لعائشة يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قف شعري، قف يعني وقف شعر رأسي، أي من شدة ما قال واستعظمت ما قال، لأن من المتقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يرى أحد ربه سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا عيانا بيانا بعيني رأسه، وإنما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بفؤاده كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وهذا هو المحفوظ. وقد ذكرنا نحن في كتاب مضى أن من ظن أن هناك خلاف بين عائشة وابن عباس فهذا فيه نظر، لأن المحفوظ الثابت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، ولم يثبت عن ابن عباس أنه قال رآه بعيني رأسه، فاتحد القولان، فعائشة نفت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد، فاتحد القولان، فالصحابة متفقون على هذا الأساس إذن أنه لا يرى مخلوق ربه سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا بعينيه رأسي، وإنما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بفؤاده. قالت لقد قف شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث من حدثتهن فقد كذب، وفي رواية عند مسلم فقد أعظم على الله الفرية، من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وجعلت هذه الآية دالة على الحجاب بين الخلق وخالقه سبحانه وتعالى، وأنه لا تدركه الأبصار جل الله في علا. فإن قيل كيف تتحقق الرؤية مع نفي الإدراك هنا، نقول الإدراك غير الرؤية، الله تعالى يحاط به جل وعلا لكنه يرى سبحانه وتعالى يوم القيامة، وفرق كبير بين الإدراك والإحاطة وبين مقام الرؤية. قالت وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، دجت هذه الآية على الحجاب بين الله تعالى وخلقه. قالت ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومن حدثك أنه كتم أي شيئا من العلم كتمه معاذ الله، قالت فقد كذب، ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الآية قالت ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين، إذا الوارد في سورة النجم هو رؤية جبريل عليه الصلاة والسلام. ولهذا في طريق مسلم قال لها مسروق أمهليني يا أمتاه لا تعجلي علي، أرأيت قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فأخبرته أن ذاك هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث مسروق ما يؤكد هذا في قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قال حدثنا ابن مسعود، هذا جر يقول عن ابن مسعود وهو الراوي عن ابن مسعود هنا، قال حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. إذا نذكر في آيات النجم في فقه الصحابة وعلمهم أنه جبريل عليه الصلاة والسلام خلافا لما يتوهمه البعض كما تقدم معنا مرارا. فهم الآيات وفهم الدين يكون على فهم من؟ على فهم الصحابة، هم علماء الأمة الكبار، لا أكبر منهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية من طريق علقمة عن ابن مسعود في قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق، والراجع أن هذا هو جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أثرا عن ابن عمر قال احتجب الله من خلقه بأربع: نار وظلمة ونور وظلمة. وهذا الخبر مداره على أسد، وهو أسد بن موسى، وفيه كلام عند أهل العلم، والراجح أنه صدوق في الجملة. ومن لا يقبل أخبار الصدوقين إذا تفردوا في أصل من الأصول يرد مثل هذا الأثر، وهو كذلك، لأن هذا الأثر أصل في تحديد عدد الحجر، أصل في تحديد عدد الحجر. ولا أعلم حديثا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة في تحديد عدد الحجر، ولهذا لا يقبل تفرد أسد بن موسى بهذا الخبر. يرويه عن وكيع، وكيع بن الجراح بن رؤاسي الإمام الثقة السبت، إمام من أئمة الهدى في الحديث والفقه والزهد، ومن ترفع إليه الأبصار، ومن كان يذكر الله جل وعلا إذا رؤي. كيف وله أصحاب كبار جدا أكبر من أسد بن موسى بكثير، لما لا يرون هذا الأثر عنه؟ هذا ما يبين أن في الخبر نكار حقيقة. فعدد الحجب لا نعلمه، ولكن نثبت أن بين الله تعالى وبين خلقه حجبا، كم عددها؟ الله تعالى أعلم بذلك. ثم ذكر في إسناد أيضا من طريق أسد كذلك قال وحدثنا هشيم بن بشير قال أخبرني يونس بن عبيد عن مجاهد قال بين الملائكة وبين العرش 70 حجابا من نور، و70 حجابا من ظلم، وحجاب من نور، وحجاب من ظلم. وهذا من قول مجاهد رحمه الله تعالى، قد يكون أخذه عن بعض الصحابة، وقد يكون أخذه عن بعض بني إسرائيل، وقد يكون أخذه تفقها من بعض الآثار التي بلغته في ذلك. على كل كما تقدم لا أعلم حديثا صحيحا لا في المرفوع ولا في الموقوف في تحديد عدد الحجب، ولكن يكفينا في عقيدة السنة والجماعة أن نثبت أن بين الله تعالى وبين خلقه حجابا. ثم ذكر أيضا في إسناده عن أسد بن موسى قال وقال وهو المنبه في حديثه بين حملة الكرسي وبين حملة العرش 70 حجابا من ظلمة، 70 حجابا من البرد، و70 حجابا من الثلج، و70 حجابا من النور، غلظ كل حجاب منها مسيرة 500 عام، ولولا تلك الحجب لاحترقت ملائكة الكرسي من نور ملائكة العرش، فكيف بنور الرب الذي لا يوصف عن وجهه تبارك وتعالى جل الله في علا. أيضا ساقنا عن واحد المنبه وواحد أئمة الهدى من السلف الصالحين ليبين لك أن هذا الأمر كان متقررا عند أئمة السلف، ويتكلمون به ويحدثون به العامة والخاصة لإثبات هذه الصفة لله جل وعلا، وأن الله تعالى احتجب عن خلقه جل وعلا بحجب سبحانه وتعالى. لكن ما هي هذه الحجب وعدد هذه الحجب؟ الله تعالى أعلم بها. أصح شيء في الباب ما تقدم معنا لقوله صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، وفي حديث أبي موسى حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذه الصفة تفيدنا تعظيم المولى سبحانه وتعالى جل الله في علاه، وتفيدنا أن الله سبحانه وتعالى حرم عباده من رؤيته في الدنيا ليشتاقوا إلى رؤيته سبحانه وتعالى، وليتمايز المؤمنون بذلك يوم القيامة عن الكفار والمنافقين، فلا يرون ربهم سبحانه وتعالى إنما يراه أهل الإيمان. نسأل الله من فضله العظيم. أما المنافقون فيرونهم برؤية هي أدنى من صورته التي يعرفونها يعرفها أهل الإيمان، كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. ثم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. نعم. قال ابن أبي زمنين رحمه الله باب في الإيمان بالنزول. قال محمد ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. قال وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. قال وحدثنا إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله إلى سماء الدنيا بنصف الليل الآخر أو ثلث الآخر فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر أو ينصرف الطارئ من صلاة الصبح. قال وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عبادة قال كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وبضيف بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. قال ابن وضاح وسألت يوسف ابن عدي عن النزول فقال نعم أقر به ولا أحد حدا. وسألت عنه ابن معين فقال نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد من هذا الحديث بين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يقدر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. فقال فأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ فقال أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ فقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فقال وهو القاهر فوق عباده. فقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فقال بل رفعه الله إليه. قال وحدثني سعيد بن فحلون عن العكسي عن أبي بكير قال حدثنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن جارية لي كانت ساعة غنما لي فجدتها وقد أخذت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلقمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء. فقال من أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها. قال محمد والحديث مثل هذا كثير جدا. فسبحان الله من علمه بما في الأرض كعلمه بما في السماء. لا إله إلا هو العلي العظيم. نعم. هذا الباب أيضا من أبواب أصول السنة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة في الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر وفي بعض الروايات في نصف الليل الآخر. وهذا اختلاف الروايات اختلف توجيهه بعض أهل العلم منهم مسلك الترجيح فرجح رواية ثلث الليل الآخر ومن قال هذا باعتبار تفاوت الأوقات ومنهم من قال هذا باعتبار أول الحساب هل يبدأ بغروب الشمس أم بما بعد صلاة العشاء أو وقت العشاء. وأهل السنة والجماعة مجمعون ومتفقون على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى وهي من الصفات المتعلقة بالمشيئة. وكما تقدم معنا الصفات تنقسم إلى قسمين صفات ذاتية وصفات متعلقة بالمشيئة. الصفات الذاتية كصفة اليد والوجه والساق والعينين وصفة السمع والبصر الصفات ذاتية ليس لها متعلق بالمشيئة فالله تعالى كذلك سبحانه وتعالى. وهناك صفات هي من جهة ذاتية ومن جهة متعلقة بالمشيئة كصفة الكلام فالله تعالى ليس المتكلم ولكنه يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى جل الله في علاه. وكذلك الذي يزل الله تعالى قادر على النزول سبحانه وتعالى ولكنه ينزل متى شاء جل الله في علاه وقد شاء أن ينزل في نصف الليل أو ثلث الليل الآخر. فهذه من الصفات المتعلقة بالمشيئة. قال محمد ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا أي من غير أن يكيفوه ولا أن يمثلوه بالمخلوقين. فهم يثبتون هذا الصفة أن الله تعالى ينزل ولا يذكرون في كلامهم كيف ينزل لأن الله تعالى لم يخبرنا كيف ينزل سبحانه وتعالى جل الله في علاه. فنفهم أن الله تعالى ينزل سبحانه وتعالى وأن هذا النزول يقول الله تعالى في أمر داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له وأن هذا النزول له خصيصة في ذلك الوقت، وأن هذا الوقت أشرف غيره من أوقات اليوم وساعات اليوم لنزول الله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا. أي من أما كيف ينزل الله تعالى أعلم كيف ينزل. أما أهل الباطل والعياذ بالله فمنهم من جعل نزوله كنزول المخلوقين، يأخذ منه مكان فينشغل به مكان ويشترقون في ذلك كذا وكذا وكذا. وقابلهم أهل التعطيل والعياذ بالله، قالوا قالوا أن هؤلاء قالوا بأنه يلزم من النزول كذا وكذا من المعاني التي هم يرونها باطلة وفاسدة، ذهبوا إلى التعطيل والعياذ بالله. فنقول أن السنة والجماعة وسط بين طرفين وعدل بين ظلمين، لا هم من أهل التمثيل ولا هم من أهل التعطيل، بل يثبتون ما أثبت الله تعالى نفسه ويقفون عند حدود ما أعلمهم الله تعالى. فالله تعالى أعلمنا أنه ينزل، وأعلمنا أنه في السماء، وأعلمنا أنه مستوى على عرشه جل الله في علاه. نثبت كل هذه الصفات لله تعالى، نقول ينزل وهو مستوى على عرشه وهو في السماء جل الله في علاه. نقول كيف؟ لا نقول كيف، لا نكيف ولا نسأل بكيف. هذا من الباطل الذي حذر منه أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنه كلام فيما لم نخبر به ولم نعلم به، ولم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فلا يكون من هذا إلى الالتفات إلى شماتة الشامتين، لأن هناك من أهل الباطل والعياذ بالله بدأوا يشمتون بأهل السنة والجماعة، يقولون كيف تقولون ليس هناك كيف؟ نقول نعم، ليس هناك كيف بمعنى لا نعلم الكيف، ليس معناه أنه ليس للنزول كيفية، لكن نحن لا نعلمها. وطالما أننا لا نعلمها فأي كلام فيها سيكون كلاما بالظن ورجما بالغيب وقولا على الله تعالى بغير علم. لأنك لو قلت في الله تعالى قولا فأصبت عين الحق بلا علم فأنت مبطل، وقد تكلمت على الله تعالى بغير علم. الله تعالى قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، اشترط الله تعالى هذا الشرط. إذا شهدت لا بد أن تكون شهادة بعلم، فكيف بالشهادة على الله تعالى؟ أنت تتكلم عن صفة من صفات الله تعالى، تسأل الله تعالى السميع، تقول نعم الله تعالى السميع، ومعنى السميع أنه يسمع، يقول نعم. ثم يبدأ يتكلم بالباطل، يقول يسمع بكذا ويسمع بكذا ويسمع بكذا، هذا باطل. لماذا؟ لأن كيفية السمع وكيفية البصر وكيفية الأسماء والصفات لم نعلم بها، فنقف عند حدود ما أوقفنا الله تعالى عنده، وإلا كنا متكلمين وشاهدين على الله تعالى بغير علم. نسأل الله العافية والسلامة. فلا يحملنا شماتة هؤلاء على ترك ما نعرفه من الحق على سبيل المؤمنين. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى قال كما تذكروا قلنا في أبيات جميلة في النونية، يقول لسنا نشبه وصفه بصفاته، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نقيه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. إذن من شبهه بخلقه ومثله فعل مثل ما فعل يهود النصارى. ومن أراد أن يعطله عن كل أسمائه وصفاته والعياذ بالله بدعوى أن هؤلاء قالوا كذا وأن أولئك قالوا كذا وأن في ذهنهم الفاسد وعقلهم الفاسد لازم بكذا وكذا فعطلوا أسماء الله وصفاته، نحن لسنا كذلك. هؤلاء كفار بالله جل وعلا، وهم الجهمية الذين عطلوا أسماء الله وصفاته. وقد نقل ابن القيم في النونية تكفير أهل السنة والجماعة لهم في الجملة، فقال ولقد تقلد كفرهم، أي الجهمية، ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، ولالك يا أي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. يعني 500 من أهل السنة والجماعة كفروا جميعا بهذا القول في الله سبحانه وتعالى، أنهم عطلوا الله تعالى عن أسمائه وصفاته بدعاوى وأهواء وأمور ظنوها عقلية وهي الحقيقة بالعقل الفاسد التي يعارضون بها المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله جل وعلا. ثم شرع يذكر أحاديث وآثار وأقوال للسلف في ذلك، فذكر حديث أبي هريرة قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل إلى آخر، فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستدعوني فأرجع له. هذا خبر متفق على صحته، متفق على صحته. وكذلك ترى بسياق الحديث آخر حديث أبي هريرة وفيه التردد، قال بنصف الليل الآخر أو ثلث الليل الآخر، الثلث الآخر، وقدم معنا توجيه هذا الاختلاف. المهم أن نثبت هذا النزول، سواء قلنا ينزل في النصف الآخر أو ينزل في الثلث الآخر، سواء سلكنا مسلك الترجيح أو مسلك الجمع، على كل لا بد أن نثبت هذا النزول لله سبحانه وتعالى، ولا نتكلم فيه بالباطل كما قال المبتدع. ثم ذكر عن زهير بن عبادة قال: كل من أدرك من مشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى يعني ابن يونس وابن المبارك يعني عبد الله بن المبارك ووكيع، كانوا يقولون النزول حق، أي عقيدة ثابتة راسخة أن الله تعالى ينزل جل الله في علاة آخر الليل. قال ابن وضاح: وسألت يوسف ابن عدي عن النزول فقال: نعم أقر به ولا أحد حدا. وسألت عنه ابن معين قال: نعم أقر به ولا أحد به حدا. هؤلاء أئمة ينقل عنه لكي تطمئن نفسه إلى عقيدة أهل السنة والجماعة وأن أئمة الهدى كانوا يتكلمون بهذا لا يدارون ولا يمارون ولا يواردون رحمهم الله تعالى. ثم ذكر قول الله عز وجل، ثم ذكر قال: وهذا الحديث بين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، ينفي المعنى الباطل الذي ذكره هؤلاء. قالوا: كيف ينزل وهو مستوى على عرشه؟ يقول: هذا تعارض، ينزل وهو مستوى على عرشه. نقول: هذا تعارض عندك أنت أيها المخلوق، أنت الذي صفتك هكذا لا تستطيع أن تكون مستوى على كذا ونازل عن كذا، هذه صفتك أنت أيها المخلوق. أما الخالق فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، أنت لا تفقه حقيقة الخالق. ولهذا تقدم معنا كلام الحسن عندما قال: لا تفكروا في الله ولكن تفكروا في آياته، تفكر في آيات الله، أما الله جل وعلا لن تدركه، لن تعرفه سبحانه وتعالى بكيفيته جل الله في علاه، وإنما سيعرفه المؤمنون يوم القيامة عندما يكشف الله جل وعلا الحجاب فيراه المؤمنون، نسأل الله من فضله العظيم. فما وقت شيء أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم إلا الله في علا، نسأل الله من فضله العظيم. فذكر يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هو يريد أن يقول كذلك أن هذا النزول حجة على ماذا يا أخوان؟ على العلو. فأنت إذا أثبتت النزول فقد أثبتت ماذا؟ العلو. ولهذا ذكر هذه الآية قال: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، الضمير عائد إلى من؟ إلى الله، يعرج إلى الله إلا تعالى في السماء في العلو جل الله في علاه. وقال: أمنتم من في السماء يقتفيكم الأرض، من في السماء الذي في السماء وهو الله جل وعلا. وقال: أمنتم من في السماء يرسعكم حاصبا، قال: وإليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: وهو القاهر فوق عباده، تقدم معنا اسم الظاهر الذي ليس فوقه شيء جل الله في علاه. وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي، وقال: بل رفعه الله إليه، أي إلى السماء، الله تعالى في السماء جل الله في علاه. ثم ذكر حديث معاوية الحكم السلمي وأصله في صحيح مسلم وقد تقدم معنا من قبل، في الجارية التي لطمها لأن الشاة قد أكلها الذئب وقد غفلت عن هذه الشاة فأكلها الذئب، وأخبر أنه كان من بني آدم يحزن، يعني يحزن لما فقد من مال فلطمها، وضرب في الوجه محرم ولا يجوز، هذا هو الأصل، إلا لعلة عارضة كما لطم أحد الصحابة أحد اليهود لما فاضل بين محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه الصلاة والسلام فلطمه على وجهه، فربما يكون هذا من الاستثناءات مثل هذه المقامات، لكن الأصل المنع من اللطم في الوجه. الآن كثير من الناس يضرب في الوجه توبيخا وتقريعا ويجعل هذا هو الأصل في ضربه، يضرب إذا ضرب الناس ضربهم في وجوههم، إذا ضرب أبناءه أو ضرب زوجته إذا استلزم الأمر لذلك يضرب في الوجه، والأصل المنع من ضرب الوجه، الأصل المنع من ضرب الوجه. فهذا الصحابي قال: كفارة هذا أن أعتقها يا رسول الله، أن أعتقها. فقال: ادع بها. فأتى بها فقال لها: أين الله يا جارية؟ أين الله؟ قالت: في السماء. لاحظ الجارية تعرف أين الله، وكثير من المسلمين الآن في المشرق والمغرب إذا سألت أين الله يقول: الله في كل مكان. نعوذ بالله، نعوذ من هذه العقيدة الفاسدة الضالة والعياذ بالله. أين الله يا جارية؟ قالت: في السماء. فالعلو هذه صفة ذاتية لله عز وجل، والله جل وعلا مستوي على عرشه سبحانه وتعالى عندما شاء يستوي جل الله في علاه، وهذه الصفة لله سبحانه وتعالى مستقرة في الفطر. ترى العباد عند شدتهم وفاقتهم إلى أين تتوجه قلوبهم وأبصارهم؟ إلى السماء، إلى الله. بل ابن القيم رحمه الله قال: حتى الدواء حتى الدابة إذا جاء ألم أو شيء تنظر إلى السماء. هذا أمر فطري مركوز بالفطر في الطبائع، أن الله تعالى في السماء جل الله في علا، سبحانه وتعالى جل الله في علا. فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها بالإيمان، شهد لها بالإيمان. إذن تضمن هذا الباب إثبات النزول لله تعالى، وأن هذا الإثبات للنزول لا ينافي الاستواء على العرش، ولا أن الله تعالى في السماء جل الله في علا. نعم. قال ابن أبي زمن رحمه الله: باب في الإيمان بأن الله يحاسب عباده. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة ويسألهم مشافهة منه إليهم. وقال عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ فقال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين؟ وقال: إن حسابه إلا على ربي لو تشعرون. وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو العلي القدير؟ قال: لقد حدثني وهب عن ابن رباح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حمام بن يحيى عن قتادة عن صفوان بن يحرز بن محرز قال: بينما أنا آخذ بيد ابن عمر إذ عرض له رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ قال: سمعته يقول: إن الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ويستره من الناس، فيقول: عبدي أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا ربي. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا ربي. أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم يا ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى بنفسه أنه قد هلك قال: إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فإنه ينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى في قوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أي لا يكلمهم بما يحبون، وقد يكلمهم ويسألهم عن أعمالهم ويأخذ منهم. نعم، هذا الباب الآخر أيضا من أصول أهل السنة والجماعة في عقائدهم، أن الله تعالى يحاسب عباده. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وقد وصف بها نفسه فقال: وهو أسرع الحاسبين. تعالى الله جل الله في علاه. وقال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذه صفة لله تبارك وتعالى، يحاسب الله تعالى يوم القيامة عباده جل الله في علاه. قال المؤلف: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل يحاسب عباده يوم القيامة ويسأل مشافهة منه إليه، فأثبت الصفتين في هذا المقام المؤلف رحمه الله تعالى: صفة المحاسبة وصفة الكلام، أن الله تعالى يخاطب عباده مباشرة دون ما ترجمان، ليس بينه وبين عبده ترجمان، كما سيأتي معنا في الأحاديث الصحيحة بعد قليل إن شاء الله تعالى. كل عبد سيكلمه الله جل وعلا، وهذا هو اللقاء الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. من يرجو أن يلقاه الله تعالى لقاء الإكرام، لقاء المعافاة، لقاء النجاة، فليعمل صالحا ولا يشرك بالله، عمل صالح وبراء من الشرك. وهذا الذي يقول عن أهل السنة والجماعة: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان يرجو هذا اللقاء الخاص، لقاء الإكرام، وإلا فالكل سيلقى الله كما سيأتي معه، لكن هناك لقاء خاص. من انطمع في هذا اللقاء فعليه أن يلقي أعماله وأن يحرص عليها أن تكون خالصة لله، صافية من البدع والانحرافات والضلالات، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال الله عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ هذا كله في وقت الحساب، نسأل الله العافية والسلامة. وقال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. كل هذا من السؤال والمحاسبة، ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. وسيسأل ملائكة كذلك يوم القيامة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وكذلك ذكر هذه المسألة للملائكة في سورة الفرقان كذلك. وقال ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، أسرع الحاسبين. الآن العالم يتكلم عن حساب سريع جدا جدا على مدار الكسر من الكسر من الكسر من الثانية. هذا حساب البشر والناس يعني تتعجب من دقة هذا الحساب. الله تعالى أدق من ذلك وأسرع جل الله في علاه سبحانه وتعالى. الآن يخرجون برامج بمجرد أن تعطيه المعادلة الصعبة الطويلة بضغطة زر تخرج النتيجة مباشرة. هذه قدرات المخلوق، يتكلمون عن آلات حاسبة سريعة، هذه قدرات المخلوق. الله جل وعلا أسرع الحاسبين. قال سبحانه وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال بعض أهل التفسير يقيل أهل الجنة في الجنة. متى القيولة يا إخوان؟ قبل الزوال يا إخوان، قيولة قبل الزوال. ما يأتي ذلك الوقت إلا وهو الجنة في الجنة. أسرع الحاسبين فرغ منهم جل الله في علاه. وفي معاني الحساب قال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان. الجن والإنس سيأتي يوم الحساب الجزاء. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام من حوسب عذب، من حوسب عذب. فقالت وقد أخبرت عن نفسي أنه لا يعترضها شيء لا تعرفه إلا سألت النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هو العلم، هكذا هو التفقه في الدين. استغلت هذه الفرصة. فكذلك الإنسان يستغل وجود العلماء، وكذلك النساء إذا كان لها زوجها طالب علم تستغل أن يكون لها حظ من علمه تفقه عليه، لا تكون زاهدة في هذا العلم. ولهذا كثيرا ما يقول السلف يقولون أزد الناس في العلم أقربهم إليه. ولهذا تجد كثير من العلماء لم يلتهم يعني ربما أبنائهم بعلمهم. الإمام مالك رحمه الله تعالى رأى ابنه الذي يلعب بالحمام في السوق فقال الحمد لله أن العلم لم يكن بالوراثة، لورث العلم هذا. ويعني نقول إخواني أن الإنسان لا يزال في العلم، إذا وجده الزوج مع زوجها، البنت مع أخيها عنده علم، الأخ مع أخيها، الكل إذا وجد قريبا له عنده علم ومزية يحاول يأخذ هذا العلم منه. فقالت يا رسول الله ألم يقل الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال يا عائشة ذلك العرض، ذلك العرض، ومن نوقش الحساب عذب. اللهم اجعل حسابنا عرضا يا رب العالمين، وحاسبنا حسابا يسيرا يا أرحم الراحمين. من نوقش الحساب، من دقق معه فعلت كذا وإذا بكذا وعليك كذا ونوقش في ذلك، هذا معذب نسأل الله العفو والعافية. وأما من عرض عليه عرضا فقط ألم تفعل كذا؟ بلى ألم تفعل كذا؟ بلى ألم تفعل كذا؟ سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، ويدخل إلى جنات النعيم نسأل الله من فضله العظيم. أما من نوقش الحساب عذب. قال وقال إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. إن حسابهم إلا على ربي، الحساب على الله جل وعلا، هذه صفة لله سبحانه وتعالى. وهل يحاسب العباد إلا الذي خلقهم وتعبدهم وأحصى أعمالهم وحفظها عليهم حتى يسألهم عنها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وهو العلي القدير. يعني يثبت صفات باللازم كذلك. ونتقدم معنا يا إخوان الصفات لها دلالات، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة لزوم. الآن هنا صفة المحاسبة، الله تعالى يحاسب، لهذا لازم، لهذا لازم. ما هو يا إخوان؟ أن يكون سبحانه وتعالى عليما بأعمال عباده، لا تخفى عليه خافية. أن يكون سبحانه وتعالى محسن لذلك جل الله في علاه، هذه صفة لله سبحانه وتعالى، ولها دلالات أخرى سبحانه وتعالى، فهذه تسمى هذا يسمى استدلال بدلالة ماذا؟ بدلالة اللزوم، دلالة اللزوم. قال وحدث الوهاب فذكر الحديث في إسناده والخبر في الصحيحين في حديث ابن عمر رضي الله عنه في ذكر النجوى، أي أن الله تعالى سينادي عبده فيما بينه وبينه، يستره الله تعالى، لا يطلع أحد على هذه المناجاة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى خاصة سرا بين العبد وربه، فيسأله الله تعالى أن تفعل كذا ذنب كذا وكذا والبلاء وذنب كذا والبلاء، حتى إذا قر بها قرره بها قال سترتها عليك ونستره عليك اليوم. هذا فضل من الله جل وعلا من فضله العظيم. وفي بعض الروايات أنه يقول يا رب هنا سيئات لم تذكر، يريد يعني أن يعني يبدلها الله جل وعلا كذلك إلى حسنات، نسأل الله من فضله العظيم. قال إني قد سترتها عليك اليوم، من هذا صفة الستر وأن الله تعالى يستر جل الله في علاه، ولكن من جهة الاسم فلا يصح تسمية الله تعالى في الستار، هذا لا يصح، ولكن تسمية بعبد الستار هذا فيه نظر، ولكن من جهة الصفة نعم الله تعالى ستار ويستر جل الله في علاه. وقد جاء عن علي أنه كان يقول الله تعالى ستير، الله تعالى ستير، وقد ورد مرفوعا عند أبي داود وغيره ولكن في إسناده ضعف. فهذه الصفة نثبتها لله جل وعلا إثباتا بلا تنزيه وتنزيها بلا تعطيل، فنثبت صفة الستر لله جل وعلا أن الله تعالى ستير يستر عباده في الدنيا والدار الآخر، نسأل الله من فضله العظيم. قال وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطى كتاب حتى نأتي، يعني باليمين صلى الله عليه وسلم. قال وأما الكفار المنافقون فإنه ينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هذا الخبر كما تقدم أصله في الصحيح المتفق عليه عدي أو عدي بن حاتم أيضا وهو في الصحيحين أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من منكم من أحد سيكلمه الله كفاح ليس بينه وبينه ترجمان مباشرة، يكلمنا الله جل وعلا يوم القيامة ويقررنا سبحانه وتعالى، فلنعد لهذه الأسئلة جوابا ولنعد للقاء الله تعالى رجاء صائبا ننجو به يوم القيامة. ثم ذكر الأثر عن يحيى في قوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة، أي لا يكلمهم بما يحبون، وقد يكلمهم يسألهم عن أعمالهم ويأخذ منهم، يعني نفى أن يكلمهم تكليما ينتفعون به وتكليما يخفف به عنهم ويرحمون به، هذا خاص بالمؤمنين نسأل الله من فضله العظيم. أما الكفار قالوا احسروا فيها ولا تكلمون، نسأل الله العفو والعافية. وهذا هذه الآية كما سيأتي إن شاء الله لو دليل على أن الله تعالى سيكلمهم، ولكن ليس الكلام الذي يرجونه ويرجون به التخفيف والنجاة، بينما يسألون الله تعالى التخفيف فيجيبهم الله تعالى ويكلموه ويرد عليه سبحانه وتعالى بقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون، إذا كلمهم الله عز وجل. إذا ما المنفي هنا في قوله تعالى ولا يكلمهم الله يوم القيامة؟ المنفي ما هو؟ الكلام الذي يتضمن الرحمة والإكرام والنجاة ونحو ذلك من المعاني الحميدة العظيمة التي نرجوها من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب في الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل. قال محمد من قول أهل السنة إن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة وأنه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا يرونه، وقال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وسبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا حدثنا أحمد بن عبد الله عن ابن وضاح عن موسى بن معاوية عن وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال هل ترون هذا القمر؟ قلنا نعم. قال هكذا ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته. قال ابن وضاح حدثني حبارة ابن الحسن المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضاربون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه حجاب؟ قالوا لا. قال فهل تضاربون في رؤية الشمس في الظهيرة وليس دونها حجاب؟ قالوا لا. قال فلا تضاربون في رؤيته إلا كما تضاربون في رؤية أحدهما. ابن الضاح قال وحدثني إبراهيم بن نوح الموصلي قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن ثابت بن البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا. قالوا وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فيظهر فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. قال وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال حدثني يونس ابن أبي إسحاق الهمداني عن أبيه عن عامر بن سعيد عن عامر بن سعد البجلي قال قرأ أبو بكر الصديق هذه الآية أو قرأت عليه فقال هذا دون ما الزيادة؟ الزيادة النظر إلى وجه ربنا. يحيى قال وحدثني المسعودي عن المنهاج بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود أنه قال سارعوا إلى الجمع في الدنيا فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه بالقرب كمسارعتهم إلى الجمع في الدنيا فيحدث لهم من الكرامه شيئا لم يكونوا رأوه قبل ثم لم يكونوا رأوه قبل ذلك ثم يرجعون إلى منازلهم فيجدونه قد أحدث لهم أيضا. قال يحيى وسمعت غير المسعودي يزيد فيه وهو قوله ولدينا مزيد. يحيى قال وحدثني سعيد عن قتادة في قوله وجوه يومئذ ناظرة قال ناعمة إلى ربها ناظرة. ناعمة إلى ربها ناظرة قال ربنا وصل قوله في تقديم تأخيره قال ناعمة قال ناعمة قال ناعمة ثم الآية إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى الله. قال يحيى وإنما ينظر إليه المؤمنون وأما الكافرون فيحتجب عنهم وهو قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم ذكر مالك رحمه الله تعالى هذا الباب باب في الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى يراه المؤمنون يوم القيامة وهذه الرؤية تكون في عرصات القيامة وتكون يوم دخولهم الجنة نسأل الله من فضله العظيم. أما في عرصات القيامة فيأتيهم في صورة أدنى من التي يعرفون فيقولون ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مقامنا حتى يأتينا ربنا. وهذه ميزة في معرفة الأسماء والصفات يا إخوان الذين ضلوا في الأسماء والصفات في الدنيا مهددون يوم القيامة أن لا يعرفوا ربهم المخلطون في الأسماء والصفات المعطلون لأسماء الله وصفاته. ولهذا بعض أخذ من قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال يدخل في ذلك الجهمية الذين حجبوا عن معرفة الله تعالى في الحياة الدنيا بتعطيلهم وإلحادهم في أسماء الله وصفاته. وكذلك الممثلة من باب أولى وكذلك الممثلة من باب أولى والحلولية والاتحادية كذلك كلها لما عرف الله جل وعلا ثم يأتي في صورتهم التي يعرفون من أين عرفوها؟ هل رأوا الله من قبل؟ أجرم يرى الله تعالى من قبل إذا كيف عرفوا سبحانه وتعالى بالصفات التي علموها عنه في الحياة في الدنيا كما أخبر الله تعالى عن نفسه في الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة فيعرفون ربهم تبارك وتعالى يقولون أنت ربنا فيكشف الله تعالى عن ساقه فيسجد المؤمنون ويذهب المنافقون للسجود فلا يستطيعون تصلب ظهورهم فلا يستطيعون يخرون على قفاهم لا يستطيعون أن يسجدوا لله جل وعلا وذاك قول الله تبارك وتعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون أي في الدنيا دعوا إلى السجود توحيدا لله تعالى وذلا من قياده فأبوا إلا أن يسجدوا سجود المنافقين وأن يقوموا إلى الصلاة كسالى ولا يشهدون الخير ويقبلون أيديهم إلى غير ذلك من النفاق الأكبر الذي كانوا يتعاطونه نسأل الله العافية والسلام وفي دين الله عز وجل. قال محمد من قول أهل السنة قاطبة لا يختلفون في هذا من اختلف في هذا فليس من أهل السنة هذه أصول يا إخوان من عارضها فليس من أهل السنة فليس من أهل السنة وإن عمل ما عمل من أعمال الصالح وإن كانت زي القدر في العلم والفضل هذه أصول كبار من قال بها فهو منتسب لأهل السنة والجماعة ومن خالفها فهو ليس من أهل السنة والجماعة. إن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة وأنه يحتج من الكفار والمشركين فلا يرونه. وقال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة هذا أحد تفاسير الزيادة في هذه الآية أن الزيادة رؤية الله تعالى والحسنى دخول الجنة حسن دخول الجنة والزيادة رؤية الله تعالى. وسيأتي تفسير آخر لها إن شاء الله جل وعلا. وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أيضا ناظرة من النظرة والنعيم، ناظرة من النظر إلى الله عز وجل الله من فضله العظيم. وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهذا من مفهوم المخالفة ولازم الآية أن الكفار إذ حجبوا عن الله فإن المؤمنين سيرون الله، هل يسمونه المحسنون ماذا من قوم المخالفة ولازم الآية. فالله تعالى أثبت أن المنافقين أثبت أن الكفار لن يرونه يوم الدين يوم القيامة، فعلمنا بذلك أن المؤمنين سيرونه يوم القيامة رضي الله من فضله العظيم. قال سبحانه من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يعني يقرر هذا المعنى أن النظر لا يستلزم منه إيش؟ الإدراك والإحاطة، لا يستلزم منه الإدراك والإحاطة. فكما أن لا تدرك الأبصار نقول كذلك يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى جل الله في علا. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك برؤية القمر والشمس، أنت ترى القمر هل تحيط به؟ تحيط بالقمر؟ لا تحيط به. هل تدرك القمر كاملا؟ هل تدرك الشمس كاملة؟ الله تعالى أجل وأعلم ذلك سبحانه وتعالى جل الله في علا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلين، مثلا بالقمر ومثلا بالشمس، فقال هل ترون هذا القمر؟ قلنا نعم. قال هكذا ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته. في الرواية الأخرى قال هل نرى ربنا؟ لما سألوه هل نرى ربنا قال هل تضارون في رؤية القمر ليس ليلة البدر وليس دونه حجاب؟ قالوا قال فهل تضارون في رؤية الشمس في الظاهرة وليس دونها حجاب؟ قالوا قال فلا تضارون في رؤيتي إلا كما تضارون في رؤية أحدهم. وكلا الخبرين متفق على صحتهما، أصلهما في البخاري ومسلم. والفرق بين تضامون وتضارون أي لا تحتاجون إلى الازدحام والتضام للرؤية، فالله تعالى هو الكبير المتعال جل الله في علا، كل في مكان سير الله سبحانه وتعالى جل الله في علا. ولا تضارون أي لا تتضررون برؤيته، الآن الشمس إذا كانت بازغة شديدة تستطيع أن تنظر إليها ما تصبك ضرر في عينك، ليس كذلك من شدة الضوء. والله جل وعلا نوره أعلى وأجل سبحانه وتعالى، ومع هذا أمن عباده من ذلك سبحانه وتعالى، قال لا تضارون في رؤيته، هذا يوم القيامة. ولهذا من رحمة الله تعالى أن حجب نفسه عن خلقه. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو حجابه النور لو كشفه لا حرقت سبحات وجه من سهى إليه بصره من خلقه. وهل يخفى على الله شيء؟ إذن لاحترق كل شيء، إذن لاحترق كل شيء. ولهذا لما طلب موسى عليه الصلاة والسلام الرؤيا قال لن تراني، أي في الدنيا، نعم لن للتحقيق والنفي، ولكنه نفي مخصوص، نفي مخصوص أي نفي في الحياة الدنيا. المبطلون قالوا لا لن تفيد النفي في الدنيا والآخرة، وهذا باطل. لماذا؟ لأن قيد هذا موجود في الكتاب والسنة، في الكتاب كما تقدم معنا الذي نحن الحسنى والزيادة، وقوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي الصحيحين متواتر وعقيدة مجمع عليها أن المؤمنين سيرون ربهم يوم الدين يوم القيامة. إذن معنى قوله تعالى لن تراني أي في الدنيا، لماذا؟ لأن قدرات الإنسان في الدنيا لا تطيق رؤية الله جل وعلا، أما يوم القيامة فستعظم هذه الأجساد، نعم نفس الأجساد هي التي تبعث، ونقص هذه الأرواح سوف ترد إلى هذه الأجساد، لكن هذه الأجساد سوف تكون عظيمة وتؤتى قدرات أكبر مما هي عليه الآن لتطيق رؤية الله جل وعلا، ولكي تكون أهلا للقلوب، أهلا للقلوب. أما بطاقاتنا نحن هذه نحن أهل للموت، أهل للموت، لأن مهما تعظم جسد الإنسان وقدرته فهو إلى الموت صائر، لأنها أجساد ركبت للفناء، ركبت للفناء أي للموت، ثم بعد ذلك تقوم لله يوم القيامة ترد كما كانت كما جاء في الصحيح، ثم ترد إليها الأرواح وينشؤون النشأة الآخرة، النشأة الآخرة خلاص، هذه النشأة للخلود، إما في جنة نسأل الله من فضل العظيم وإلا في النار نسأل الله العافية والسلام. فقوله لن تراني فهنا مخصوص، فقول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، هل دمرت العرش؟ هل دمرت السماوات؟ هل دمرت الأرض كلها؟ الجواب لا. إذن هذا عموم في شيء مخصوص، فيما أراد الله تدميره كله تدمر. ثم تلك القرية دمرت دمارا كاملا. لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ها؟ إذن علق الرؤية على استقرار الجبل. لو استقر الجبل لرأى الله، أليس كذلك؟ ولكن إذا كان الجبل لم يطق أن يرى الله جل وعلا، ولم يطق أن يكشف الله تعالى عنه الحجاب حتى تدكك في الأرض وصار دكا، فأنت من باب أولى يا موسى. قدرتك ليست قدرة الجبل، وعظمتك ليست كعظمة الجبل وإمكاناته وقوته. فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، جاء في رواية أحمد بن سلمة وقد أنكرت عليه، قال تجلى منه قدر هذا، أي انكشف من الحجاب شيء يسير. فدك الجبل دكا. قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. صعق موسى مما سمع، مما رأى مما جرى على الجبل. فكيف لو كشف الله تعالى له الحجاب؟ إذن هذه الرؤية منتفية في الدنيا نعم، لكنها حقيقة يوم القيامة نسأل الله من فضله العظيم. ثم ذكر أثر صهيب وفي صحيح إمام مسلم قال إذا دخل الجنة في الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا، لكن هذه لفظة إن لكم موعدا ليست في صحيح مسلم. الذي في صحيح مسلم يقول الله تبارك وتعالى تريدون أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، فيكشف الله تعالى الحجاب فيرونه. فوالله ما أعطاهم الله عز وجل، فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح وهو يذكر بعض الآيات وتفسير هذه الآيات ذكر قال للذين أحسنوا الحسنى قال مثلها حسنى، ثم قال وزيادة مغفرة. وليس معنى هذا أن البخاري لا يكتب الرؤيا مع هذا الله، بل أبوب عليها أبوابا وعقد لها ذلك. لكن هذه قاعدة مهمة أنا ذكرتها مخصوصا ليقول للتنبيه عليه. هناك بعض الآيات وبعض الآثار لا تكون بخصوص الصفة، لا تكون بخصوص الصفة، بمعنى أنها لها معاني أخرى. فيتكلم بعض أهل التفسير ببعض معاني الآية، فيأتي من يجهل هذه المسألة فيقول هذا أشعري، هذا يؤول، هذا كذا. مثلا لو جاء على قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، بعض الناس يقول إذا أردت أن تميز بين التفسير الأشعري وغير الأشعري اقرأ هذه الآية، فإذا وجدته يؤول هذه الآية فهذا أشعري، إذا وجدت يقول لا هذه الآية كذا وكذا لا يذكر هذه صفة الساق لله جل وعلا هذا أشعر، هذا غير صحيح يعني. لماذا يعني؟ لأن بعض الآيات كما تقدم معنا لها عدة معاني. لكن هل هذا المفسر يثبت الحديث الذي في صحيح مسلم أن الله تعالى يكشف عن ساقه يوم القيامة؟ هنا يظهر الأشعر من غير الأشعر، يظهر الجهل من غير الجهل. أما الآية وحدها غير كافية في ذلك، فربما تجد رجل من أهل السنة يفسر الآية يوم يكشف عن ساق على أن معناها الشدة والكرب والمقام الخطير العظيم يوم يقوم الناس بين يدي الله تعالى في العرصات، لأنه معروف في لغة العرب يقال كشفت الحرب عن ساقها، أي إذا اشتد الخطب وازدحمت الأمور وبلغت القلوب الحناجر. فربما عبرت الآية على هذا لا إشكال، لكن السؤال ماذا يقول هذا في استهان الصفة لله جل وعلا في الحديث؟ هنا ينكشف الأمر. مثل هنا لنا أحسن الحسنى وزيادة، تجد مفسر يقول الزيادة المغفرة، الزيادة المغفرة. هل نقول هذا أشعري؟ نقول لا ليس كذلك، لكن ننظر نذهب إلى الآيات الأخرى في قول الله جل وعلا وكلمه ربه، ماذا يقول هنا؟ هل يقول لا هذا يقصد كذا وهذا نؤوله بكذا؟ يقول نعم هذا أشعري، اتضحت المسألة الآن. إذا نعتبر آيات الصفات الصريحة، آيات الصفات الصريحة وكلمه ربه، هذا من أشد الآيات على المبتدئ. ولهذا جاء إلى أحد القراء فهددوه بالقتل إن لم تقرأ قال في قول الله عز وجل شرائح تسليم موسى وكلم الله موسى تكليما قالوا إن لم تقرأها بالنصب قتلناك، يعني دون إقرأها إيه؟ وكلم الله موسى، ليكون من الذي تكلم؟ موسى ليس الله، موسى كلم الله. ها؟ فقال له أتاه الله تعالى فطنة ونجا، قال هبوا أني أجبتكم إلى ما تقولون، فما لا تصنعون بقول الله تعالى وكلمه ربه فقطعوا صرف هذا أنكم أولتم وتلعبتم بهذه الآية، أين تذهب من قوله وكلمه ربه؟ هذه آية صريعة قاطعة للنزاع في الباب. ثم ذكر أثر أبي بكر الصديق، هل تدرون ما الزيادة؟ قال الزيادة النظر إلى وجه ربه، إلى وجه ربنا. وهذا الأثر حقيقة مداره على عامر بن سعد البجلي، وهو مجهول الحال، والرواية مرسلة كذلك لأنه لم يدرك أبا بكر، فروايته عن أبي بكر مرسلة وقد روي مرفوعا ولا يصح، لكن المعنى متقرر، المعنى متقرر من جهة إثبات الرؤية لله جل وعلا للمؤمنين يوم القيامة في الجنة، نسأل الله من فضله العظيم. ثم ذكر حديث في مدار على المسعود، والمسعود مختلف، أخرج عنا حديث وضعاف إنما وفق فيه حديث الثقات، ذكر بإسناد إلى ابن مسعود قال سارعوا إلى الجمع في الدنيا، فإن الله عز وجل يبرز إلى الجنة في كل يوم جمعة، في كل يوم جمعة في كذب من كافور. وهذا قول بعض أهل العلم أن منازل الناس يوم القيامة في يوم المزيد، يوم استجارة رب العبيد للعبيد بحسب منازلهم من الإمام في الجمعة، وكل من كان أقرب الإمام تكون أقرب إلى الله عز وجل في ذلك المقام. ذلك الحديث ضعيف الإسناد، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد روي أيضا مرفوعا عند ابن ماجه وهو أيضا ضعيف لا يصح. وقد حسن هذا الخبر مرفوعا ابن تيمية رحمه الله تعالى وعزى تحسينه إلى الترمذي، ولكن حديث إسناده ضعيف. قال يحيى وسمعت غير المسعود يزيد فيه، وهو قوله ولدينا مزيد الزيادة رؤية الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أثر سعيد عن قتادة بقوله وجوه يومئذ ناظرة، قال ناعمة إلى ربها ناظرة، قال فانظروا إلى الله. قتادة إمام من أئمة السنة في زمانه، وإمام من أئمة الحديث، قيل عليه القول بالقدر وقيل لم يتبع عنه وقيل رجع عنه، وهذا إمام من الأئمة في زمانه وهم المكثرين من رواية الحديث، يقول هذا جهارا نهارا أن الزيادة أن الناظرة بمعنى النظر لله جل وعلا. قال يحيى وإنما ينظرون ينظر إليه المؤمنون، وأما الكافرون فيحتجب عنهم، وهو قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فذكر العذاب الأعلى ثم العذاب الأدنى. ما هو العذاب الأعلى؟ حجابهم عن الله. ثم ذكر ثم لا تجبين الترتيب والتعقيب والتراخي، قال ثم إنهم لصالوا الجحيم، أي أول عذاب لهم أن يحجبوا عن رؤية الباري سبحانه جل الله في علاه، ثم العذاب الآخر أن يبقوا خالدين في نار جهنم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب في الإيمان باللوح والقلم. قال محمد من قول أهل السنة ومن نعم ومن قول الله. قال محمد من قول أهل السنة أن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون بهما، وقال عز من قائل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال عنده أم الكتاب وعندنا كتاب حفيظ. قال وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن أيوب ابن أبي زياد قال حدثني عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال حدثني أبي قال دخلت على عبادة فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلقه الله القلم، ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وذكر الحديث. قال وحدثني أحمد بن مصرف عن العنابي عن نصر عن أسد قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي الزائدة قال حدثنا عبد الملك بن حميد عن الحكم عمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله نون والقلم وما يسطرون. قال أول ما خلق الله القلم وخلقت له الزواد وهي النون، فقال له ربه اكتب، قال ربي ما اكتب، قال اكتب القدر خيره وشره، فجرى بما كان حتى تقوم الساعة. أسد قال حدثنا يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن الزيد قال حدثني أبي عن جدي وهب عن ابن عباس قال إن أول شيء خلقه الله اللوح المحفوظ مسيرة 500 عام في مسيرة 500 عام وهو من در أبيض صفحتاه يقودة حمراء حمراء كلامه النور وكتابه النور. أسد قال وقال وهب في حديثه وخلق الله القلم من نور طوله 500 عام قبل أن يخلق الخلق فقال القلم اكتب فقال القلم وما أكتب يا ربي قال اكتب علمي في خلقي إلى أن تقوم الساعة فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة قبل أن يخلق السماوات والأرض وإن كتاب ذلك القلم على الله يسير. قال وحدثني أبي عن علي ابن أبي داود عن يحيى بن سلام قال حدثني أبو أمية عن حميد بن هلال عن أبي الضيف عن كعب قال إن أقرب الملائكة إلى الله إسرافيل وله 4 أجنحة جناح بالمشرق وجناح بالمغرب وقد تردد بالثالث والرابع بينه وبين اللوح المحفوظ فأراد الله أن يوحي أمرا جاء اللوح المحفوظ حتى يصفق جبهة إسرافيل فيرفع رأسه فينظر فإذا الأمر مكتوب فينادي جبريل فيلبيه فيقول أمرت بكذا أمرت بكذا فلا يهبط جبريل من سماء إلى سماء إلا فزع أهلها تخلفه الساعة حتى يقول جبريل الحق من عند الحق نعم فيهبط على النبي صلى الله عليه وسلم فيوحي إليه. نعم هذا الباب مأخوذ لإثبات اللوح والقلم وأن الله تبارك وتعالى أمر القلم وكتب في اللوح المحفوظ عنده سبحانه وتعالى كل ما هو كائن من قيام الساعة وهذا من مراتب الإيمان بالقدر والإيمان بالقدر من صميم عقائد أهل السنة والجماعة من الإيمان الذي لا يتم إيمان العبد إلا به فمن أنكر القدر فقد كفر نسأل الله العافية والسلام والقدر وقدرة الرحمن جل الله في علاه أن الله تعالى يعجزه شيء ولا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى جل الله في علاه كما قال الإمام أحمد وفيما نظمه عنه أن القيم رحمه الله تعالى قال وحقيقة القدر الذي حار الورى فيه هو قدرة الرحمن قال الإمام شفى القلوب بلفظ ذات اتصال وهي ذات معان يعني هذه الكلمة التي قال الإمام أحمد شفى القلوب قليلة الحروف لكنها ذات معاني عظيمة أكدت على هذا المعنى الجليل العظيم فهذا القلم خلقه الله سبحانه وتعالى وهو قلم عظيم أمره الله تعالى أن يكتب كل ما هو كائن إلى أن ينفى الله تعالى أرضه منه إلى قيام الساعة وهذا القدر ثابت في الأحاديث الصحاح كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الإمام مسلم قال الله جل وعلا إن الله كتب مقادير العباد قبل أن يخلقهم 50,000 سنة وعرشه على الماء وهذه الزيادة ذكرها مسلم في صحيحه وكأنه يشير إلى وجود كلام فيها لأن هذه الزيادة وعرشه على الماء تفرد بها ابن وهب الله ابن وهب وهو ثقة ولكن خالفه في ذكر الخبر بدونها حيوة بن شريح ويزيد بن نافع نافع بن يزيد وحيوة ثقة ونافع ثقة الجملة فهل ضبط عبد الله بن وهب أم حيوة ونافع هذا محل تردد ولكن جاء معنا تكون حديث امرأة بن حصين في صحيح البخاري حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى حيث لم تقبلها بنو سليم قال جئنا نسألك عن أول هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء فهنا اختلف العلماء أيهما أول خلقا العرش أم القلم العرش أم القلم فقال بعضهم من جهة الكتابة والإحصاء فالقلم له الأولية وأما من جهة الإيجاد والخلق فالعرش أقدم منه العرش قبله خلق الله تعالى العرش قبل ذلك وذهب آخرون إلى مسلك إثبات الأولية العرش مطلقا وضعف الأحاديث الواردة به في أولية القلم في أولية القلم وهذا المسلك سلكه جماعات من أهل الحديث وقال الأحاديث الواردة فيه أن أول ما خلق الله تعالى القلم معلومة لا تصح واحتجوا مثلا بقول الترمذي في بعض روايات الحديث عبادة كما سيأتي معنا قال عنه حديث غريب وساقه من طريق أخرى وقال فيه حديث حسن غريب وفيه عن ابن عباس ولكن النسخ كثير منها أثبت أنه قال حديث حسن صحيح غريب فهنا يمكن يقال بأن الترمذي تارة صححه وتارة تكلم فيه أو ربما صحح إسناده وضعف إسناده الآخر البخاري في التاريخ الكبير ذكر الخبر وذكر طرقا له وكأنه يشير إلى اضطراب في الخبر فتارة يقال عن أمي وتارة يقال عن عبادة وتارة يقال عن من دون عبادة وحتى قال في بعض مرويه قال في أحد الأسانيد قال عن عبد الواحد بن سليم ثم قال وفيه نظر وفيه نظر فالخبر حقيقة يعني هناك من تكلم فيه فإذا كان هناك كلام في هذا الخبر وعندنا حديث صحيح صريح من يتكلم فيه أثبت الأولية للعرش أثبت الأولية للعرش قال محمد ومن قول أهل السنة أن اللوح المحفوظ والقلم حق يؤمنون بهما فنؤمن بهذا ونثبته كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الآية صريحة في إثبات اللوح المحفوظ وقالوا عنده أم الكتاب وقالوا عندنا كتاب حفيظ هذا كله هذه أسماء كلها وصفات للوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى جل الله في علا ثم ذكر الأثر عن عبادة بن الصامت قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول شيء خلقه الله القلم ثم قلبت الفجر في تلك الساعة إنه قائم إلى يوم القيامة وذكر الحديث وهذا الحديث كما تقدم أن هناك من يعله ثم ذكر الإسناد الآخر أشار إليه الترمذي كما قلنا قبل قليل عن ابن عباس قال في قوله نون والقلم وما يسطرون قال أول ما خلق الله القلم أول ما خلق الله القلم وخلقت له الدوات وهي النون فقال له ربه اكتب قال رب ما اكتب قال اكتب القدر خيره وشره فجر بما كان حتى تقوم الساعة إذا إثبات القلم صريح في كتاب الله جل وعلا نون والقلم وما يسطرون أقسم بالقلم سبحانه وتعالى وبين اللوح المحفوظ في قوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ هذا أصل هذه العقيدة التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة ثم ذكر أثرا عن ابن عباس إن أول شيء خلقه الله اللوح المحفوظ مسيرة كذا وكذا هذا خبر منكر وهو يخالف الأحاديث الصحاح سواء في أولية القلم أو في أولية العرش فهذا خبر منكر ومداره كما ترون على عبد المنعم ابن إدريس وقد اتهم بل قال بعضهم كذاب فهذا خبر منكر ثم ذكر خبر آخر أيضا منكر عن ابن وهب قال وخلق الله القلم من نور طوله 500 عام قبل أن يخلق الخلق إلى آخره وهذا أيضا إسناده منكر لا يصح ثم ذكر أثر عن كعب وهو كعب الأحبار قال إن أقرب الملائكة إلى الله إسرافيل وله 400 جناح جناح المشرق وجناح المغرب وهذا الأثر الراجح أنه ما تلقاه كعب عن بني إسرائيل عن بني إسرائيل لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد روي مرفوعا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها دخل عليها كعب فسألها عن إسرافيل فقالت ما تقولون في كتابه فأخبره بما يوجد في التوراة فحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر أيضا منكر لا يصح ولكن كما تقدم عن أصل هذه العقيدة واضح وصريح في إجماع أهل السنة والجماعة وهو صريح في كتاب الله جل وعلا والسنة الصحيحة الصريحة كما تقدم معنا في كتاب الله بن عمرو بن العاص أن الله كتب ما قال العباد قبل أن يخلقهم 50,000 سنة ومراتب القدر أربعة مراتب القدر أربعة الكتابة والخلق والعلم والمشيئة فهذه مراتب القدر الأربعة نعم إلى يعني ما معناها الكتابة إن الله تعالى كتب كل شيء اللوح المحفوظ المشيئة أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله جل وعلا الخلق أن الله تعالى خلق كل شيء خلق العبادة وخلق أفعالهم الله خلقكم وما تعملوا خلافا للذين قالوا الله تعالى خلق كل شيء ولكن لم يخلق فعل العبادة العباد يخلقون فعل أنفسهم كما قالت القدرية والعياذ بالله هذا والعياذ بالله كفر لأنه أثبت العالم خالقين خالق عظيم وخالق أقل منه وهذا تقول الثانوية والذين يقولون بخالق الظلمة والنور هناك خالق عظيم خلق النور وهناك خالق أدنى منه خلق الظلمة وخالق النور أقوى وأقدر وهذا نفس قول القدرية والعياذ بالله وأما العلم فإن الله تعالى قد علم كل شيء قبل أن كان قبل أن يكون كما في الحديث الصحيح المتقدم في القريب لما كتب مقال العباد قبل يخلقهم بخمسين ألف سنة. قال المؤلف رحمه الله: باب في الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا. قال محمد: من قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا. وقال عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقال: قيل ادخل الجنة. وقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قال: وحدثني سعيد بن صحنون عن العلاء عن ابن بكير عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة. ذلك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك قال يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ذلك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، ثم ذكر الحديث وفيه قال: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم تكعكعت، فقال: رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأخذت منه ما بقي في الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قال: وحدثني إسحاق وابن إبراهيم عن قاسم لأصبق عن محمد بن عبد السلام عن سلمة بن شبيب عن عبد الرزاق عن مامر عن قتادة بقوله: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال: بلغني أنه كان رجل يعبد الله، ثم ذكر قصته حتى بلغ إلى قوله: فاسمعون. قال: فرجموه بالحجارة حتى قتلوه، فدخل الجنة فقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني خالد عن أبي عبد الرحمن عن أبي صالح عن ابن عباس قال لما قدمت أرواح أهل أحد على الله جعلت في حواصل طير خضر تفرح بالجنة، ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش، تجاوز بعضها بعضا بصوت سارعنا فيه، فإنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وعدهم الله ليخبرن بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يخبره بذلك. فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يحيى قال: وحدثني حماد عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الإسراء أنه أتى على سابلة آل فرعون حيث ينطلق بهم إلى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فنادوا، وكان مما قالوا: ربنا لا تقم الساعة لما يرون من عذاب الله. نعم. ذكرنا رحمه الله تعالى الآن باب الإيمان بأن الجنة والنار قد خلقتا، يرد بهذا على أهل البدع الذين نفوا ذلك وهم المحتجلة والعياذ بالله وطوائف من أهل الضلال، قالوا بأن الجنة والنار تخلقان يوم القيامة، وهذا من تحكم عقولهم الفاسدة على النصوص الشرعية، فقد قالوا بأن إثبات وجود الجنة والنار وأن الله تعالى خلقهما وأنه موجودان الآن، أن هذا يلزم عندهم في فهمهم الفاسد أنه إيجاد شيء بلا فائدة بلا حكمة. لاحظ غير على الله تعالى والعياذ بالله، يقولون كيف يخلق الله تعالى شيئا لا حكمة فيه؟ ولماذا يخلق الله تعالى جنة لم يدخلها أهلها إلا يوم القيامة، ونار لم يدخلها أهلها إلا يوم القيامة، فلماذا تخلق؟ هكذا تكلف من عندهم العلم بعقول فاسدة سقيمة، نسأل الله العفو والعافية. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذا الرجل قد يعقلها للسنة والجماعة بالأدلة لا بالعقل، ولهذا من قواعد أهل الضلال أنهم يقولون نتعرف على الحق بالنظر، وهذا باطل. نتعرف على الحق بالكتاب والسنة، هذا هو الأصل في معرفة الحق، هذا هو الأصل في الاهتداء إلى مراد الرب سبحانه وتعالى جل الله في علاه. ثم النظر أي إذا كان مقصود التفكر والتأمل، لزيادة الإيمان فهذا مطلوب شرعا وقد أمر الله تعالى في كتابه العزيز بذلك، لكن يكون هو أس وأس وأساس الاستدلال فهذا باطل. طريقة السنة والجماعة إثبات الحق بالأدلة المنقولة، لا بالأدلة العقلية المجردة ولا بالنظر المجرد، إنما بالأدلة ابتداء. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة أولو العرفان، هذا هو دين الله تبارك وتعالى. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: فإذا تعارض نص الوالد والعقل حتى ليس يلتقيان، فالعقل إما فاسد ويظنه الرأي صحيح وهو ذو بطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما جاء به المبعوث بالقرآن، يعني يكون النص غير ثابت أصلا، ضعيف الحديث ثم يعارضونه بعقولهم، أو أن يكون النص صحيح لكن العقول فاسدة لم تدرك المعنى لم تفهم. إذا قيل أين فهم الصحيح، نقول لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الآيات والأحاديث الدالة على وجود النار حقيقة، وأن الله تعالى خلق الجنة حقيقة، وأنهما موجودتان الجنة والنار، الآن موجودتان الجنة والنار. قال من قول أهل السنة أن الجنة والنار قد خلقتا. قال عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الجنة المقصود بها هنا الجنة التي سيدخلها أهلها يوم الدين، خلافا لمن خالف في ذلك ونازع فقال مقصود الجنة هنا بستان عظيم خلقه الله تعالى وادخل فيه آدم وحواء، على قول الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: إن أرفقوا منا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. قالوا الجنة هنا مقصود بها البستان، أصحاب البستان، فصرفوا تلك الجنة إلى هذه الجنة، وهذا باطل، لأن تلك الجنة ذكر الله تعالى فيها الهبوط إهبطا، وذكر الله تعالى في تحريم ذلك على من؟ على إبليس، قال: اخرج منها مذءوما مدحورا. وإبليس يطوف في بساتين الدنيا يذهب يمنة ويسرى، فليست هذه الجنة التي تكلم عنها الله جل وعلا في هذا السياق. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، إذا دخل جنة خلقها الله عز وجل وهي موجودة. وقوله قيل ادخل الجنة، إذا كانت غير موجودة كيف قال ادخل الجنة؟ وقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعرضون على شيء معدوم غير موجود، النار مخلوقة، يعرض عليها فرعون ومن تبعه غدوا وعشية في الصباح والمساء، نسأل الله العافية والسلامة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، الذكريات السبعية: ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، ادخلوا هذه النار، نسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو حديث متفق على صحته في البخاري ومسلم، قال: إذا مات عرض عليه مقعده في الغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، يفتح له باب إلى الجنة، يعرض عليه مقعده في الجنة، إذن هو يرى شيئا موجودا، فهذا دليل على أن الجنة مخلوقة، وهذا محل إجماع عند أهل السنة والجماعة وكذلك النار. ثم ذكر أثر كعب بن مالك، وقد رواه النسائي في مجتباه وهو حديث صحيح من النسائي، رواه مالك الموطأ وأحمد بن ماجه وغيرهم من أهل الحديث: إنما نسمة المؤمن طير يعلق، هكذا الراجح، يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه، يعلق في شجر الجنة، هذه أرواح المؤمنين نسأل الله من فضله العظيم، تطوف في الجنة نسأل الله من فضله العظيم، هي تطوف بشيء موجود مخلوق حقيقة تطوف فيه هذه الأرواح وهذه النسمة. ثم ذكر أثر ابن عباس وحديث متفق على صحته في قصة خسف الشمس يوم مات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا خسفت لأجل موت إبراهيم، وكانت العرب تقول لا تخسف ولا الشمس أو القمر إلا لموت عظيم أو حياة عظيم، فأكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي أكذب كفار مكة، فقال: إن الشمس والقمر لا تنتفخان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده، وكما قال عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألوه: رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وتأخر في الصلاة، تقدم وتأخر في الصلاة، يعني يمكن يؤخذ هذا فائدة فقهية كذلك. نعم، الأصل إذا قام الإمام يصلي معه ثان فقط هما اثنان أن يقوم عن يمين الإمام، أليس كذلك؟ فإذا جاء تارك يقوم عن يساره بعد أن يكبر ويدخل في الصلاة ثم يدفعهما إلى الوراء ولا يتقدم الإمام. بعض الناس إذا وقف اثنان بجانبه تقدم هو، الأفضل لا يتقدم. لكن إن ضاق المقام كأن يكون مثلا قد صلوا في آخر المسجد عند الجدار، فهنا سيذهب الإمام، لا بد أن يتقدم. فنقول لتقدمه أصل هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما صلى على المنبر تقدم فصعد على المنبر ثم ركع ثم نزل فسجد في أصل المنبر، هذا يدل على جواز تقدم وتأخر الإمام المصلحة العامة، المصلحة العامة. وهنا في الأصل أن يبقى الإمام في مكانه. وكثير من الناس يخطئ الآن، إذا جاء وجد اثنين يصلون، وجد اثنين يصلون وقف في الخلف وسحب إليه آخر، هذا غلط. أنت سحبت هذا الرجل إلى لا صف لأنك لم تكبر أولا في الصلاة، ولو كبرت في الصلاة فقد كبرت خلف الصف، وهذا خطأ آخر. إذا ماذا يصنع؟ يقف عن يسار الإمام ويكبر ويدخل في الصلاة ثم يدفعهم الإمام خلفه ليقوم وراءه بعد ذلك. وقد جاء عمر أنهما قاما عن يمينه ثم رجع خلفه كما في الموطأ. فقال رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم تكعكعت، أي رجعت. قال فقال رأيت الجنة، رأيت الجنة، جنة مخلوقة رآها النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الجنة التي يمني بها أصحابه ويعدهم إياها أنهم يدخلونها. قال رأيت الجنة، والصحابة أبدا ما ذهب ذهنهم إلى غير هذه الجنة، جنة الخلد نسأل الله من فضله العظيم. فهذا محل اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم أن هذه الخطابات في الكتاب والسنة من الأصل فيها أنه يراد بها جنة النعيم. أما إذا أريد بها جنة أخرى فلا بد بقيد وضابط يصفها. قال رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقي في الدنيا. عنقود واحد يا إخوان لو أخذه لبقي إلى قيام الساعة، الناس يأكلوا منه لم ينتهي. هذا عنقود واحد من عناقيد الجنة نسأل الله من فضله العظيم. قال لأكلت منه ما بقي في الدنيا ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء، أكثر سكان النار نساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يكفرنا، يكفرنا بالله، قال يكفرنا العشير، والعشير هو الزوج. وإذا أحسن إليه الدهر كله ثم رأى منها شيئا قالت ما رأيت منك خيرا ضفت، نسأل الله العفو والعافية. ثم ذكر أثر قتادة في قوله وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أثبت قال في قوله جل وعلا فاسمعون في قوله قيل ادخل الجنة قال فدخل الجنة، يعني قتادة يفسر هذا ويعلم الناس ذلك وأن هذا الرجل دخل الجنة. هذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة. قال يا ليت قومي يعلمون ما غفر لي ربي وجعلني من المقيمين. ثم ذكر أثر ابن عباس من طريق أبي صالح، وهذا بادام قد تقدم أنه ضعيف، وأيضا رواية ابن عباس مرسلة، رواية ابن عباس مرسلة. قال إنما قدمت أرواح أهل أحد على الله، لما قدمت أرواح أهل أحد على الله جعلت في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. ثم ذكر الآية قوله جل وعلا لا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أموات. ولكن ذكر أن لكائد بسند صحيح عن ابن عباس موقوفا، سند صحيح ابن عباس موقوفا في أرواح الشهداء، قال إن أرواح الشهداء تجول في أجواف طير تعلق في ثمار الجنة. ورواه أيضا الدارمي وأبو داود الطيالسي من حديث ابن مسعود موقوفا عليه بإسناد صحيح كذلك. هذا محل اتفاق بين الصحابة أن هذه الأرواح أين في الجنة، والجنة مخلوقة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأهل السنة والجماعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب في الإيمان بأن الجنة والنار لا يفنيان. قال محمد وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان ولا يموت أهلها. وقال عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فقال وإن الآخرة هي دار القرار. فقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فقال لا يذوقون فيها الموت. فقال ردا على اليهود وتكذيبا لهم في قولهم، فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وسيئتها هنا الشرك. كذلك قال ابن عباس فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال أهل الإيمان

خلقت للبقاء لا للفناء. وفي قول الله عز وجل في سورة هود: فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير فأما الذين شقوا في النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد أخبر بما يريد أنهم خالدين فيها أبدا في الآيات الأخرى. وهذا الحديث ما عند أهل السنة والجماعة. ثم قال: وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود أي غير منقطع. فبين في هذه الآية خلود أهل الجنة فيها وبقاء في جنات النعيم نسأل الله من فضله العظيم. هذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة. قال: وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان ولا يموت أهلها. خلقتا للبقاء، خلقتا للبقاء لا للفناء. وأما المعتزلة وبعض الضالين فبدأوا يتكلمون في ذلك: وما فائدة بقاء النار وقد عذب أهلها حتى صاروا ترابا وما. أقول: كلا، أنت أعلم أم الله جل وعلا؟ قل: أنتم أعلم أم الله؟ الله تبارك وتعالى قضى بذلك سبحانه وتعالى جل الله في علا. أسأل الله العافية من النار ودخول الجنة. ثم ذكر الآيات الدالة على هذا، قال: وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. هي المنقلب الأخير، ليس بعده المنقلب. يعني نحن الآن نتكلم عن حياة دنيا، ثم حياة برزخ، ثم حياة آخرة. ليس بعد هذه الحياة موت، خلاص ليس هناك موت، والفناء موت، أليس كذلك؟ ولهذا الله جل وعلا قال: كل من عليها فان، فسمى الموت فناء، أليس كذلك؟ فالفناء موت. وكون نقول بأن النار تفنى، إذن أهلها سيفنون، أليس كذلك؟ فكيف أثبتنا موتا بعد حياة أثبت الله وجودها؟ هذا تكلف قول الله بغير علم. فحياة الدنيا وحياة برزخ، ثم الحيوان الأكبر، الحياة الآخرة لا موت بعده. ولذلك قال: يا جنة ما سيتمنى خلود فلا موت، ولا النار خلود فلا موت. ويأتي بموت يذبح بين الجنة والنار على هيئة تبشل أملح كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال: وإن الدار، وإن الآخرة هي دار القرار. ما هناك دار ثالثة، خلاص جنة ونار، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال: لا يذوقون فيها الموت، أي أنه ليس هناك موت بعد هذه الحياة. وقال: رد عن يهود وتكذيب له في قوله، وقال: أن تمسنا النار لله أيام معلومة، فلا تقدم عند الله عادا فليطلق الله عادا أن تكون عن الله ما لا تعلمون، فلا من تفعل شيئا وحط به خطيئته. قال: وسيأتي ها هنا الشرك كما كذلك. قال ابن عباس: فهؤلاء أصحاب النار هم فيها خالدون. وهؤلاء الذين حبسهم القرآن، هؤلاء الذين حبسهم القرآن كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال: وأهل الإيمان والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. خالدين فيها أبدا أي باقين فيها أبدا، عطاء غير مجدود. قال: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا من الحزن إن ربنا غفور شكور الذي أحمل دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الذين كفروا النار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنه من عذابه كذلك نجزي كل كفور. وقال: ماكثين فيها أبدا. وقال: ما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين. وقال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال: لابثين فيها أحقابا. والحقب 80 عاما كما قال حسن، كلما انتهى حقب جدد الله عليه حقبا أحقابا، لابثين فيها أحقابا إلى متى؟ أبد الآبدين ودهر الداهرين، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: ولو لم يدخل الله تبارك وتعالى خلودا إلا في آية واحدة لكان كافية لمن شرح الله صدره الإسلام، ولكن ردد ذلك ليكون له الحجة البالغة. قطع كل حجة بهذا التكرار والإبداء والإعادة في هذا المقام ليوقن الناس بهذه الحقائق. ثم ذكر أثر أبي هريرة وحديث أبي هريرة قال: يؤتى بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة، فيطلعون خائفين وجلين يخافون يخرجوا منها. ولهذا صاحب الجنة كما ذكر الله تعالى في سورة الصافات في صاحب الذي يجادله ويخاصمه: أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قالت: الله إن كنت لترديه ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين؟ حانت منه نظرة في هذه الجنة، جال بصره في الجنة، فقال أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. بمثل هذا فليعمل العاملون صلى الله عليه وسلم من فضله العظيم. قال فيطلعون خائفين في رواية اليوسع القلب، فيشرئبون بأعناقهم ينظرون ما هذا الخبر، ما هذا النداء، هل سنخرج من الجنة؟ وأما أهل النار فيستبشرون بهذا النداء لعله يقال لهم اخرجوا أو يخفف عنهم من عذابها أو كذا أو كذا من مما تسمع إليه نفوسهم، لكن لا يقال لهم شيء من ذلك، بل يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون صلى الله العفو والعافية. قال فيطلعون خائفين وجهين أن يخرجوا من مكان الذي هم فيه، ثم قال أهل النار يا أهل النار، فيطلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا من مكان الذي هم فيه، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم ربنا هذا الموت، فيؤمر به فيذبح على الصراط، ثم يقال للفريقين كليهما خلود فيما تجدون لا موت فيها ابدا. في الصحيحين يتبع على هيئه كبش الاملح، تعرفون هذا؟ قل هذا الموت، فيذبح بين جنه امه، فيقال لاهل الجنه خلود فلا موت، ويقال يا اهل النار خلود فلا موت. وهذا الخبر حقيقه اخطا فيه ابن وضاع، وهو فيه كلام وله خطا كثير، فقد عزاه الى ابي هريره، وهذا الخبر المحفوظ فيه انه عن ابن عمر رضي الله عنه، الخبر في الصحيحين، وجاء ايضا في الصحيحين من حديث ابي سعيد، اما من حديث ابي هريره فهذا خطا من ابن وضاع في هذه الروايه. قال وحدثني ابي عن علي بن ابي ذكر باسناده الى ابن عمر في الحديث المتفق على صحته، قال إذا دخل الجنة أهل إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت، كل خالد فيما هو فيه. وهذا خبر متفق على صحته في حديث عمر، وجاء في البخاري من حديث أبي هريرة. ثم ذكر أيضا فيما يداعم به ويؤكد عقيدة أهل السنة والجماعة في بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما، ذكر أثر علي بن أبي طالب، إسناده جيد حقيقة، إسناده جيد وله طرق، إذا جمعتها عرفت أن هذا الإسناد متصل جيد إلى علي رضي الله عنه. قال إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها عينان يشربون من أحدهما فتجري عليهم نظرة النعيم، فلا تغير أبشارهم ولا تشعث أشعارهم أبدا. الله أكبر. الآن إذا هبت ريح غيرت من أشكالها، وإذا جاء تراب أوسخ ثياب وأوسخ اللحى وغير من أشكالها وأحوالها، أما في الجنة فخلود حقيقي ونعيم ونظرة حقيقية عباد الله، نسأل الله من فضله العظيم. قال فلا تغير أبشارهم ولا تشعث أشعارهم بعدها، ثم يشربون من أخرى فيخرج ما في بطونهم من أذى وقذى. ليس هناك أذى ولا قذى في الجنة يا إخوان، ليس هناك مخاط، ليس هناك بصاق يا إخوان في الجنة، ليس هناك بول، ليس هناك غائط في الجنة يا إخوان، هذا نعيم عظيم، نسأل الله من فضله العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. قال ثم تستقبلهم الملائكة خزنة الجنة فيقول لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذا خبر رواه الجعد في مسنده، وابن مبارك في الزهد، ورواه الرزاق في تفسيره وسنده جيد. ثم ذكر أثر قتادة عن ابن عمرو عن عبد الله بن عمرو قال ما نزل على أهل النار آية أشد من قوله فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لن يزدادوا إلا العذاب. فقال فهم في زيادة من العذاب أبدا. لكن بجمع طرق هذا الأثر ثبت بأن قتادة لم يسمع من عبد الله هذا الخبر، لأنه قال في بعض قال نبئت وأخبرت عن عبد الله، فهذا الخبر من دلته قتادة رحمه الله تعالى، ولكن لا إشكال في المعنى والآية صريحة في المعنى. ثم ذكر الإسناد الآخر عن يحيى وقال سفيان بلغني أنه إذا خرج من النار من أخرج فلم يبقى فيها إلا أهل الخلود، فعند ذلك يقول أهل النار ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فيقول الله قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلم يخرج منها أحد. ثم ذكر أثر بلاغا قال يحيى بلغني عن ابن مسعود، وهذا البلاغ وصله أبو حاتم في تفسيره، وصله الطبراني في مسنده الكبير، وإسنادهما ضعيف، كل من إسنادين ضعيف من ابن مسعود رضي الله عنه، ولكن المعنى لا إشكال فيه، وقد دلت عليه الآثار والأحاديث الأخرى بأنهم في عذاب ونكار شديد، كلما خبت زدناهم سعيرا. قال إذا بقي في النار من يخلد فيها والذين يخرجون فيها هم من حبس القرآن، كما في الصحيحين في حديث أنس في حديث الشفاعة الطويل، قال كل مرة يقول الله جل وعلا إذا باخذ من النار ف فيذهب يخرج من النار عليه الصلاة والسلام حتى يأتي إلى ربه سبحانه وتعالى فيقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. وفي لفظ الصحيحين ولعله هذا هو المحفوظ أي وجب عليه الخلود، فكان تفسيرية أي وجب عليه الخلود. والقرآن حبس ثلاثة: الكفار والمشركون والمنافقون، هؤلاء حبسهم القرآن، حبس القرآن والكفار والمشركين والمنافقين، هؤلاء أصحاب الشرك الأكبر والكفر الأكبر حبسهم القرآن والعياذ بالله بقضاء الله جل وعلا، نسأل الله العافية والسلام وهم في عذاب إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. حتى الفترة ليس هناك فترة، ليس هناك راحة، وعندما يطلبون يوما واحدا بالله ما أسمع عنهم هذا اليوم، ماذا يفعل هذا اليوم؟ ادعو ربك بخطف عنا يوما يوم واحد فقط من العذاب ثم نظر الرفع، ومع هذا لا يجابون إلى طلبته، حتى هذا اليوم لا يجابون إليه، نسأل الله العافية والسلام. يكلمون مالك زمنا طويلا فيوبقهم مالك ويقرعهم، ثم إذا يئسوا من مالك توجهوا إلى رب مالك، وتذكروا أن الله أرحم الراحمين وهو الرحيم، ينادونه زمنا يسألونه فيجيبهم بعد زمن يخسأوا فيها ولا تكلمون، عند تطبق عليهم إنها عليهم مفسدة في عمد ممددة. أصحاب الأفران يعرفون هذه المعاني، الذين يضعون التنور ويطبقونه بالحديث مغلقا، والآن تعرفونه في البيوت يسمى بقدر الضرب، يغلق هذه الحديدة، هذا شيء من العمود التي نتكلم عنها، هذا عمود يوضع على الغطاء ويشد عليه ليغلق. وأصحاب المحلات والمتاجر يجعلون عن أبواب حاملات ويضعون عليها حديدا، يضعون الطبل عليها والمغاليق، إنها عليهم مقصدة في عمد ممددا، نسأل الله العفو والعافية. نعم، يقرأ هذا الباب الأخير لنختم به الدرس. نعم، الأخير في هذا الدرس يعني. نعم، باب في الإيمان بالحضرة. قال محمد: وأهل الصفة يؤمنون بالحضرة الذين يكتبون أعمال العباد. قال عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال: ما ينقض من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: وحدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن نفيعة عن أبي يونس مولى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تقول ذلك عبدك يريد أن يعمل سيئة وأنت أبصر به، فيقول: اكتبوا، فإن عملها فاكتبوها عليه بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من خشيه. قال يحيى: فقال الحسن: الحفظة أربعة يتعقبونه، ملكان بالليل وملكان بالنهار، اجتمع هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجر، وهو قوله عز وجل: إن قرآن الفجر كان مشهودا. يحيى قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن عائشة قالت: الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يضاعف على الذي تسمعه الحفظة 70 ضعفا. فإذا كان يوم القيامة قال الله للعبد: لك عندي كنز لم يطلع عليه أحد غيري، وهو الذكر الخفي. قال يحيى: قوله إذ يتلقى المتلقيان الملكان الكاتبان الحافظان عن اليمين وعن الشمال قعيد رصيد يرصده، ما ينقض من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي حافظ حاضر يكتبان كل ما يلفظ به. قال يحيى: قال مجاهد: يكتبان حتى أمينه. يحيى قال الخليل بن مرة بإسناد ذكره: أمر صاحب الشمال أن يكتب ما لا يكتبه صاحبه. قال: وحدثني زعيم بن يحيى عن الأعمش عن أبي غبيان عن ابن عباس قال: أعمال العباد تعرض كل يوم اثنين وخميس، فيجدونه على ما في الكتاب. يحيى وفي تفسير الكلبية أنه إذا عرضت الأعمال فما لم يكن منها خير ولا شر محيا فلم يثبت، وذلك كل يوم اثنين وخميس. نعم، هذا الباب باب الإيمان بالحفظة، أي الذين وكلهم الله جل وعلا بحفظ العباد، إما بحفظهم في أعيانهم أو بحفظ أعمالهم وأقوالهم. فهناك حفظة على العباد من الله سبحانه فضل بين يديه ومن خلفه من أمر الله، أي هذا الحكم من أمر الله جل وعلا في سورة الرعد. قال وأهل السنة يؤمنون بالحضرة الذين يكتبون أعمال العباد، هذا من الإيمان بالغيب ما تقدم معنا يا إخوان، إيمان بالغيب رقيب عتيد، يحصيان كل قول وكل عمل يعمله العبد، فهذا مخصن مدون، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، منسوخ مكتوب كله محصى. فقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال ابن عباس الصغيرة الضحك، حتى ضحكتك حتى ابتسامتك مكتوبة، ابتسم يوم كذا وكذا، ضحك يوم كذا وكذا، ثم أين هذه الابتسامة وأين هذه الضحكة؟ ربما تكون في ديوان الحسنات وربما تكون في ديوان السيئات. إذا ابتسمت لأمك، إذا ابتسمت لأبيك، إذا ابتسمت لزوجتك، لأولادك، هذا كله في دواوين الحسنات نسأل الله الفضل العظيم. ولكن إذا ابتسمت لامرأة لا تحل لك بمقصد ومغزى خبيث، ها؟ أو ضحكت استهزاء على شيء من الدين أو حملته، ها؟ هذا في مواضيع السيئات والعياذ بالله. فنحذر من ذلك، كل شيء مخفى مكتوب لا يغيب من حالك على الله جل وعلا شيء، وقد وكل بك حقك شهود عليك يوم الدين ويقوم الناس لرب العالمين. قالوا قال عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، أي أكرمهم فإنهم كرام، أكرمهم فإنهم كرام، يعني أكرمهم أن لا يكتبوا سيئات يكتبون حسنات، هؤلاء كرام، أكرمهم كراما كاتبين، كراما على الله جل وعلا يكتبون كل شيء. قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب حفيظ، أي لفظ يتلفظه، أما إذا كان على مستوى النفس ولم يبلغ حد العزيمة فإن الله تعالى تجاوز عن هذه الأمة في ذلك بفضل الله تعالى ورحمته، إن الله تجاوز جميع الأمة ما تحدثت فيه نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم، كما في صحيح الإمام مسلم. أما الرواية الأخرى في قول الحديث، الحديث المشهور قال إن الله تجاوز من الخطأ ونسيان المصطفي وعليه هذا إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، أما المحفوظ إن الله تجاوز جميع الأمة ما حدث في نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم، هذا هو المحفوظ. قال ثم ذكر بعد ذلك الحديث عن أبي هريرة قال إن الملائكة تقول ذلك عبدك يريد أن يعمل سيئة بلغ حد العزم نحرك إليه، يريد أن يعمل سيئة وأنت أبصر به أي يا رب، فيقول ارقبوا فإن عملها فاكتبوها عليه بمثلها سيئة بسيئة، أما الحسنة بعشر أمثالها، حسنة مباشرة تبدأ من واحد لعشرة مباشرة، أتضرب في عشرة مباشرة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، ومع هذا أكثر عباد يذكرون الله بس والله العفو، لا السيئة بسيئة مثلها واحدة بواحدة فقط، وذلك لعلة الشرك والكفر يا إخوان، يعملون حسنات لكن ذات سيئة مثل هذه تذهب بكل الحسنة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله العفو والعافية. فيقول فاكتبوها عليه بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من خشية، في مسلم من جرائه أي من جراء الله خوفا من الله سبحانه وتعالى، وهذا خبر رواه مسلم بمعناه وأيضا رواه من حديث ابن عباس رضي الله عنه، لكن أكثر الروايات فإن لم يحملها لم تكتب عليه، فإن لم يعملها لم تكتب عليه، ليس فيها فإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة، لكن جاء في بعض الروايات الأخرى في روايات أخرى أن تحول إلى حسنة، وبعض الروايات أغفرها له، أغفرها له أي هذا الهم والعزيمة أغفرها له، لكن المهم أن يكون يا أخوان إيش الترك من جراء الله عز وجل. مثال رجل العياذ بالله ذهب ليسرق فوجد عند البيت حرسا رجع، هذا ترك من جراء الله؟ لا، حيل بينه وبين ما يريد، رجل ذهب والعياذ بالله ليزني او ذهب الى ميعاد فتاة لا تحل له والعياذ بالله فذهب فإذا بها قد لم تأتي او حيل بينه وبينها، فهل هذا ترك الشيء من جراء الله؟ ابد، انما ترك من جراء الله جل وعلا الذي يستطيع أن يفعل فيترك ذلك بوجه الله تعالى، كالرجل الذي سيظله الله تعالى، عفوا، كالرجل الذي تزحزحت الصخرة بسببه في قصة أصحاب الغار، بعد أن تمكنوا من نتعمه وكانت حب الناس إليه قال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وترك لها المال وإنها لأحب الناس إليه. اللهم إن كنت تعلم أني تركت ذلك أو فعلت ذلك خشيتك أو ابتغاء وجهك فافرج عنه، فتحركت الصخرة بأمر الله جل وعلا شيئا أو حظرا. قال يحيى قال حسن الحفظة أربعة يتعقبون يتعقبونه ملائكة بليل وملائكة بالنهار، اثنين هذه الأملاك الأربعة عند صلاة الفجر، وقول الله عز وجل إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهذا أحد التأويلات في معنى الآية، وإلا معنى مشهودا يشهدها الملائكة، يشهدها الملائكة ويراهم الله سبحانه وتعالى جل الله في علاه. ويحيى بن سلام بينه وبين الحسن مفاوض تنقطع دونها أعناق المطي، ولكن أراد أن يذكر هذا القول عن الحسن، فهذه عقيدة عنده مستقرة أن هناك حفظة ويؤمنون بهذا في جملة ما يؤمنون به من دين الله جل وعلا. ثم ذكر بإسناد ابن لهيعة، وابن لهيعة الراجح أنه ضعيف الحديث وقد احترقت كتبه فساء حفظه واختلقت عليه الأحاديث، وحتى ما يرويه عن العباد الثلاثة عبد الله بن وهب بن مبارك وابن يزيد المقري حتى هذه نعم هي أعدل من غيرها وأمثل، لكن أيضا ما تزال ضعيفة. فروى هذا الخبر بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قال الذكر الذي لا تسمعه الحفظ يضاعف وعلى ذكر الذي تسمعه الحفظ بسبعين ضعفا. وهذا خبر رواه أبي شيبة من طريق هشام عن يحيى عن رجل عن عائشة، وهذا واضح أنه فيه إبهام، هذا الخبر لا يصح عن عائشة رضي الله عنها لا موقوفا ولا مرفوعا، قد رواه أبو يعلى وغيره مرفوعا، وفيه معاوية بن يحيى الصدى في ضعيف الحديث وفيه غير هؤلاء، وقد أعلى هذا الخبر البيهقي بالضعف، ولكن في القرآن أن الله تعالى يضاعف، أن الله تعالى يبدل السيئات إلى حسنات جل الله في علاه. قال يحيى قوله إذ يتلقى المتلقيان قال الملكان الكاتبان الحافظان عن يمين وعن الشمال قعيد رصيد يرصده ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد أي حافظ حاضر يكتبان كل ما يلفظ به. هذا عقيدة عند أهل السنة والجماعة يؤمنون بالغيب لوجود الحفظة والكتب وحقيقة الإحصاء والكتابة على العبد، فلنتقي الله تعالى فيما نأتي وفيما نذر. قال يحيى قال مجاهد يكتبان حتى أنينه، حتى الأنين الذي يئنه المريض هذا كله يكتب على العبد. وهذا الخبر رواه ابن أبي شيبة من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد قال يكتب من المريض كل شيء حتى أنينه في مرضه، حتى الأنين يكتب في مرضه، وليس ابن أبي سليم فيه احتراق، لكن مثل هذا يقبل عند أهل السنة والجماعة. قال يحيى قال خليل بن مرة بإسناد ذكره أمر صاحب الشمال نفسه ما لا يكتبه صاحب، وليس هذا معنى أن الأنين محرم يا إخوان انتبه، لا، هذا الباب أن كل شيء يكتب، الأنين يكتب والضحك يكتب كل شيء يكتب، كل شيء محصى أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه كل شيء مكتوب. أما الأنين إذا كان جزعا وتسخطا فهذا ممنوع ومذموم وهذا يلحق فيه العبد الإثم، أما إذا كان من باب حكاية الحال لا من باب التشكي ولا التسخط ولا الجزع فقد قالت عائشة رضي الله عنها ورأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل ورأسي أنا، فأقرها على هذا القول وقال ومثلها عليه الصلاة والسلام قال بل ورأسي أنا، فلا حرج فيه أن يقول والله فلان يقول أنا محموم أو أنا متعب اليوم أو عندي ألم في كذا، ليس من باب الشكاية بالمخلوق ولا من باب يعني التسخط والجزع، فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. وقال يحيى قال الخليل بن مرة هذا الضبعي قال بإسناد ذكر وأمر صاحب الشمال يكتب ما لا يكتبه صاحبه، وهذا لا يصح، هذا لا يصح رفعه ولا وقعه على أحد من الصحابة. والخليل بن مرة الضبعي قال عنه البخاري منكر الحديث، وإنما كلاهما يكتبان كما هو ظاهر القرآن رقيب عتيد كلاهما يكتبان. قال وحدث النعيم ابن يحيى الأعمش عن أبي ظبيان وابن عباس قال أعمال العباد تعرض كل يوم اثنين وخميس فيجدونه على ما في الكتاب، تذكر وتعرض أعمال العباد فيجدونه مخصاة تحت ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد، كل شيء محاسب، حتى الملائكة يحاسبون وتعرض كتاباتهم على الله جل وعلا وما عملوا، ولا يظلم ربك أحدا. ليطمئن العبد إلى المكتوب، هذا لا ظلم فيه مطلقا، حتى بعد أن كتبوا يأتي العرض يؤتى بعمل العبد فيجدونه يطابقون، هل عمله مطابق لما مكتوب أم لا، يجدونه مطابقا لما كتب. هذا كله من كمال عدل الله تبارك وتعالى جل الله في علاه. وهذا الإسناد إسناد جيد حقيقة، فنعيم ابن يحيى ثقة، وثقه الطبراني والدارقطني، والأعمش أجل من المفارق له ثقة، وابن ظبيان وعصيم ابن جلدة ابن عمرو ثقة أيضا، وابن عباس الصحابي جريف. هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه، وأصل في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا في عرض الأعمال على الله تعالى يوم الخميس والاثنين، ويغفر لكل اثنين لا يشركان بالله جل وعلا شيء إلا اثنين بينهما خصومة، فيقال أمنوا هذين أو أركوا هذين حتى يصطلحا، حتى يصطلحا، هذا إذا كانت الخصومة في شأن الدنيا. أما إذا كانت الخصومة في شأن الدين فهذا ذا آخر. قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الذين خلفوا الثلاثة شهرا كاملا، شهرا كاملا. أما في أمور الدنيا فلا نتجاوز الهجران ثلاثة أيام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. ثم ذكر عن يحيى قال وفي تفسير الكلبي، الكلبي أنا محمد بن سالم المشرق الكلبي، وهو من جهة الرواية في الحديث منكر الحديث ضعيف جدا، حتى بعضهم اتهمه وأنه كثير الخطأ والوهم. وأما في التفسير فهو متلقى بالقبول، لأنه كان له عناية خاصة بنقل التفسير، كان له عناية خاصة بنقل التفسير، وهذا موجود في العلماء. يعني مثلا عاصم بن بهدلة من جهة الرواية في الحديث صدوق وله أخطاء، وليس هو في الثقة كالزهري ومالك والأئمة الكبار هؤلاء، لكنه في رواية القرآن إمام ثقة، رواية حفص المعروفة، رواية عاصم المعروفة المشهورة. إذن هو في باب الرواية ضعيف، لكن في باب التلاوة ونقل القرآن وعلم القراءات إمام ثقة، واضح يا إخوان. فإن نميز بين الحفاظ بهذا الاعتبار، أبو حنيفة مثلا من ناحية الحديث ضعيف، إذا جاءك حديث في إسناد أبو حنيفة الحديث ضعيف، أبو حنيفة ضعيف في الإسناد، لكن من جهة الفقه إمام من أئمة الفقه في زمانه رحمه الله تعالى، وقد عيب عليه القول ببعض أقوال المرجئة حتى سماه العلماء أو بعض العلماء بمرجئة الفقهاء كشيخي حماد بن أبي سليمان. فهذه نحفظها بالنسبة للعلماء الذين ينقلون بعض المرويات. هنا قال أنه إذا عرض أعماله فما لم يكن منها خيرا ولا شر محيا فلم يثبت، وذلك كل اثنين وخمس. حقيقة وجاء هنا بشيء غير مذكور، لا في أثر ابن عباس ولا في حديث أبي غير المرفوع، فنرد مثلها، نقول هذه الزيادة لا نؤمن بها، لا نثبتها، لأنها لم تأتي بإسناد صحيح، إنما جاءت بإسناد عن الكلبي، فليس في مثل هذا تقليد في العقائد. يعني ما نقلد الناس هذه العقيدة بأن من خالفها يكون كذا وكذا أو مبتدع أو نحو ذلك، لكن نثبت أن الأعمال تعرف كل يوم اثنين وخمس، هذه العقيدة التي نعتقدها، وأن الحفظة يكتبون ذلك أن الأعمال تعرف ويطابق ما بين ما كتب وبين ما عمله العبد. فهذا إذن هذا الأثر لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. بقي التعليق على أثر علي رضي الله عنه المتقدم في الباب الماضي. هذا الأثر حقيقة له حكم الرفع في باب الإيمان بالجنة والنار، وما لا يقنيان إنما قال إذا توجه الجنة إلى الجنة مروا بشجرة، حقيقة هذا له حكم الرفع، هذا له حكم الرفع، لأن فيه معنى من معاني الغيب، في معاني من معاني الغيب، وهذا لا يختلف عليه إلا بوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه لم يعرف أنه من كان يروي عن أهل الكتاب، فراجح أن هذا له حكم الرفع، والله تعالى أعلم. نقف عند هذا، نقف في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا. الصيام الثابت الاثنين، يوم الخميس الرواية ضعيف، صيام الخميس الرواية فيه ضعيف، أشار إلى أنك مسلم في الصحيح، فهذه الزيادة غير محفوظة فيها الخطأ، من المذكور رواية الاثنين دون الخمس. جزاكم الله. نعم. ينبغي الصيام الخمس كما في الآية، كما في الآية في سورة الرعد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بأمر الله، أي يحفظونه حتى يسلموه إلى أمر الله وفعلهم من أمر الله. يعني مثلا يكون عليك حاجة أنت محفوظ، يحفظونك من هذا الحاجة أو من الوقوع في حفرة ما، لأنه لم يكتب لك ذلك، فهؤلاء لم يحفظهم لك، وقد تكون أسباب وقوعك في حفرة موجودة لكن بإذن الله تعالى هؤلاء الحفرة لا تقع فيها ولا يحصل هذا الحادث الفلاني، مع أنه أسباب توفرت. يعني حتى بعض الناس ترى تقول هذا الحادث لا ينجو منه أحد، فتجد ما مات أحد، أليس كذلك؟ تقول هذا الحادث ضعيف يعني ما فيه شيء، تجد كلهم ماتوا في الحادث، واضح؟ تجد حادث يموت كل الكبار ويخرج طفل صغير، كما عايناه في جزيرة العرب في الإخوة ربما يتقبله، حصل عليه الحادث وهم ذاهبون إلى الحج وطاروا من الابواب وهلكت العائله ونجا طفل صغير على سله رمل، طفل صغير رضيع وجدوه راكب على سله رمل، ما اصابه شيء ولا جرح، يعني هذا كله من امر الله عز وجل، فالاسباب تكون موجوده لكن بحيث لا يجعل دار الحضره لا تصاب، حتى اذا جاء امر الله حل بين ما بين قضاء الله تعالى وقدره جل وعلا.